الإسكندرية تقدم اللوحة والبوتيك. اللوحة والبوتيك سهرة من تأليف محمد الجمل، إخراج هنادي محمود. من فضلك يا أستاذ. باهر السبكي، تحت أمرك يا فندم. مش حضرتك المرشد السياحي اللي معانا؟ بالظبط يا فندم، وحضرتك ضمن الوفد الزائر مش كده؟ مظبوط. ممكن حضرتك تديني فكرة عن اللوحات المتعلقة في المتحف؟ ممكن طبعا، ومن حسن حظ حضرتك إن أنا خريج فنون جميلة قسم التصوير. ياه، ده أنا حظي كويس فعلا. شوفي حضرتك، معظم اللوحات المتعلقة دي الفنانين مصريين كبار زي كامل مصطفى ومحمود سعيد وحامد عويس وغيرهم، ومع ذلك في لوحات عالمية نادرة الفنانين عظام زي مايكل أنجلو وفان جوخ وبيكاسو. اللوحة اللي قدامنا دي بتعبر عن ايه؟ دي لوحة للفنان كامل مصطفى بتمثل الريف المصري. هو مهتم قوي بالقرية المصرية وليه لوحات كتير عنها. حضرتك شايفة في اللوحة دي مجموعة فلاحات على شط ترعة بيملوا الزلع، وبعضهم بيغسل هدوم وبعضهم بيغسل حلل، وزي ما يكونوا بيتكلموا مع بعض. في خلفية اللوحة هتلاقي الحقول والأشجار والمحاريب. لوحة رائعة فعلا. طب واللوحة اللي هناك دي بتاعت مين؟ طب تعالي حضرتك نروح لها. اتفضلي اتفضلي حضرتك. يظهر حضرتك بتفهمي في فن التصوير، عندك ذوق عالي يعني. مش قوي. دي بقى لوحة القرنفل للفنان العالمي فان جوخ. فعلا جميلة، جميلة جدا، زي ما اكون همسك القرنفلة بايدي. يظهر ان حضرتك مش عايزة مرشد ولا حاجة. واللوحة دي هي الاصلية؟ طبعا، مش عايزة شك. ياه، انا مش مصدقة. اولا تاريخ وصول اللوحة دي للمتحف معروف، تقدري تعتبريني خبير في تقليد اللوح. تقصد هاوي تقليد لوحات يعني؟ كنت بقلد لوحات وانا سني 7 سنين. ياه، ده انت خطير على كده. تحبي اقلد لك اللوحة دي؟ لا، انا احبها. بس دي تبقى غالية عليكي قوي، دي تمنها يعدي 1,000,000 جنيه. ياه، يبقى خلينا في التقليد احسن. يا جيهان، مش كنا قعدنا في مكان هادي احسن؟ بقولك ايه يا باهر افندي، انا احب الفرفشه واللعلعه، بطل تقلي الدم بتاعك ده. ولا هنعرف نتكلم ولا كلمه واحده. هنتكلم في ايه يا حسن؟ وانت عندك كلام تقوله؟ انت مش هتبطلي كلام التقطيم بتاعك ده؟ انت حققت لي اللي انا عايزاه وانا ما بطلتش. هنرجع تاني لحكايه البوتيك. خلاص يا سيدي، يبقى ما عندكش كلام تقول. انا مش وعدتك يا حبيبتي اني هعمل لك بوتيك مخصوص، حصل ولا ما حصلش؟ الوعد ده فات عليه 3 سنين يا حياتي. انتي فاكره ان تمن فتح بوتيك بيجي بين يوم وليله؟ خلاص، خليني واقفه بياعه في محل وهدان. انتي موظفه محترمه وفاهمه شغلك، وفي 100 محل يتمنوكي. ها، واللي داخل يعاكسني واللي خارج يبصبصلي. انتي عارفه انا بثق فيكي قد ايه يا حبيبتي. ده مش هيمنع المضايقات اللي بشوفها كل يوم. طب ايه رايك بقى ان وهدان نفسه بيضايقني؟ هي وصلت لكده؟ تسيب المحل ده فورا يا جيهان. واروح فين يعني؟ انا هشوف لك محل محترم، ملابس واكسسوار برضو. انا محبش اتنقل زي البضاعه، انا ست محترمه، واذا ما كنتش قادر تصني يبقى كل واحد يروح لحاله. ده نظام ضغط وتهديد بقى. انا قربت ازهق. مش كفايه انك رافضه تجيب لنا عيل يملى علينا دنيتنا؟ البوتيك قبل العيل يا روح قلبي من جوه. طب ممكن اللعب كلمتين حلوين قبل ما نروح؟ اتكلم يا حبيبي، حد حيشك. على فكره امبارح كنت حاقد صفقة كبيرة قوي، ضربة سمينة يعني. ادي الكلام، مش تقولي. واحدة سايحة باين عليها ريش قوي، وقعت في دباديب لوحة القرنفل. ايه لوحة القرنفل دي بقى؟ لوحة غالية في متحف نيفرتيتي. خلصني وقولي فين الصفقة اللي بتتكلم عليها. قلت لها قلدها لك، طبعا هيبقى تمنها كتير قوي. المهم قالت لك ايه؟ قالت لي انا بحبها اصليا. عيني عيني، ست مفتحه وبتفهم. بتفهم؟ والله انت ما انت فاهمه حاجه ابدا. انا اللي مش فاهمه. طب فهمتي ايه؟ اللي افهمه ان انت اللي تاخد الاصليه. يا نهارك اسود، احنا بالليل يا حبيبي. انت عارفه انت بتقولي ايه؟ مساء الخير. مساء النور. اتفضل تشرب يا استاذ. لا ما بشربهاش. الا قول لي يا المعلم. عقله جه المعلم؟ الراجل لسه في عز شبابه، لسه ما خدش دور معلم. المهم جه ولا لسه ما جاش؟ زمانه جاي في السكه، يا دوب ميعاده دلوقتي. انت بقول لي يا بيه، انت عايزه في حاجه ضروري؟ مزدوم في شغلانه كده ولا كده؟ جرى ايه يا ولد انت؟ انت هتهزر معايا ولا ايه؟ عدم المؤاخذة يا بيه، انا كنت عايز اخدم. ها؟ يعني ايه تخدم؟ تقصد ايه بالظبط؟ انا ملاحظ ان حضرتك اول مرة تيجي القهوة وبتسأل على عقلة، خمنت انك عايز تتعرف عليه، قلت اعرفك عليه. انت بقى اللي هتعرفني عليه؟ خلاص يا بيه. يبقى خلاص يا داخل ما بين البطلة وشرتها. طب يلا روح روح اتكل على الله. قهوة مضبوطة. على فكرة يا بيه، عقلة دوات جاهز قوي يجيب التايهة. انجر من قدامي، هادي انت وهات القهوة. قهوة مضبوطة للبيت. ايوه يا ريس عقلة. قهوة مضبوطة علشان البيت. ايوه سمسم، في ايه؟ الاستاذ اللي قاعد هناك ده كان في شغلانة. ما قالكش حاجة؟ باين عليه تقيل ومفتح، خش عليه على طول. جرايا سمسم، انت مزود العيار ولا ايه؟ ما تنسناش الحلاوه صاحبي. مساء الخير. مساء النور. مين؟ محسوبك عقله. وحضرتك مين؟ باهر، باهر السبكي، مرشد سياحي. اهلا بيك، تشرفنا. اي خدمه، تحت امرك. انا سمعت انك بتاع مساكن. ايه بقى بتاع مساكن دي؟ لا مؤاخذه، دي بدايه غلط. دي بدايه ما فيهاش تضيع وقت. اللهم طولك يا روح. نخش في الموضوع ولا كل واحد يروح لحاله؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ عندي ليك شغله قريبه من شغله المساكن شويه. شغل ليا انا؟ لينا احنا. يبقى كده الكلام بقى. يعني موافق؟ موافق على ايه؟ هما قالوا لك ايه عني بالظبط؟ تكونش فاكرني حرامي بيوت، انا راجل بيتي بالحلال. خلاص خلاص، الظاهر اقعد استريح. انت مالك عصبي كده؟ ما تاخد نفسك وتخلي الكلام يروح ويجي. انت بالك طويل وانا ما عنديش وقت. انت عايز ايه بالظبط؟ كلمني بصراحه، خش في الموضوع. بقولك ايه، نقوم نتكلم في حتة هادية. يلا بينا. نخش في الموضوع يا معلم عقلة. مش قبل ما تقول لي انت عرفتني ازاي؟ مين دلك عليا؟ دي تفاصيل ملهاش لازمة. مش قلتلك انت تحب المطمطة؟ انا شامم ريحتك ريحة مباحث عدم المؤاخذة يا استاذ باهر. الظاهر اللي سمعته عنك طلع غلط، باين عليك جبان وخواف. ولازمته ايه الغلط بقى؟ لو ما كنت صاحبي كان بقى لي كلام تاني معاك. الظاهر انها صحوبية اوانطة وفشنك ملهاش لازمة. تعرف لو طلعت مباحث هيكون لي معاك حساب كبير. يظهر انك لسه صبي معلم، ما بتفهمش الناس كويس. خش في الموضوع يا استاذ، خلصني وخلصك. دي بقى لوحة القرنفل. ها؟ لا مؤاخذة، ما بفهمش في التفانين دي. احسن حاجة انك ما بتفهمش في التفانين دي. وايه المطلوب؟ احنا هنستلف اللوحة دي من المتحف. نستلف؟ انا عمري ما استلفت. ما انا عارف انك بتستلف وما بترجعش السلف. ده كلام كبير قوي. وبعد ما استلفها هتسلفها لي. ايه الحلاوة والرواق؟ على فكرة انا ما يهمنيش البرواز، المهم القماشة. اظن انت ملاحظ ان حجمها مش كبير قوي. الله، انت هتخف البيع ولا ايه؟ ما بلاش الفصال ده. تقدر على الشغلة دي؟ انا لاحظت واحنا داخلين ان الحراسة لا مؤاخذة مش ولا بوت. عينك منقار يا عقلة، اصله متحف صغير ومش معروف. لا بقى صاحبي، مش انا اللي يتقال الكلام ده، هما بس مش عارفين قيمة اللي متعلق على الحيطان. وإيه اللي خلاك تقول كده؟ واحد مدقدق زيك مش هيحط عينه على بضاعة خسرانة؟ باين عليك ده يا، أنا مش واخد بالي. المهم، تقدر على الشغلانة دي ولا يفتح الله؟ ده بقى يتوقف على نصيبي في العملية المكلكعة دي. 500 كويس؟ باين عليك بتهزر. يلا يلا بينا نتمشى في المتحف واحنا بنتكلم. باين علي حروح. ما تنساش ان الشبابيك تعبانة وقديمة والابواب ملخلعة والدور الارضي والفيلا حواليها فضا. طب شوف واحد غيري يقوم بالشغلة دي. انا خلصت بألف جنيه، الله يعوض علي يا عقلة. 2000 ما يخصوش مليم اذا كان يناسبك يا باهر بيه. انا ما معيش المبلغ ده. قلت ايه؟ يبقى 1000 مقدم و1000 مؤخر. التصرف في اللوحة هياخد وقت. يحييني ويحييك ربنا. أنا مش ضامن حاجة، هو ممكن تقع عليا بخسارة. حد غيرك يقول الكلام ده يا باهر بيه؟ واضح إنك فاهم العملية بالجامد. المهم دلوقتي إحنا اتفقنا على 1000 وسيب الباقي للظروف. اتفقنا يا سيدي. يعني أنت هتروح مني فين؟ القبض إمتى إن شاء الله؟ بكرة على القهوة في نفس الميعاد. أهلا يا فندم، اتفضل استريح. فهم سليمان مدير المتحف. العقيد عبد الغني طه من المباحث. شرفت يا فندم. احنا اسفين للازعاج اللي سببناه لكم. لا لا لا ازعاج ولا حاجة، الحوادث ما بتخلصش. الحقيقة دي اول مرة تحصل حادثة السرقة دي في المتحف، كانت مفاجأة لنا كلنا. واضح بعد المعاينة ان الحراسة ما كانتش كافية، مش ممكن 2 غفر يحرسوا متحف زي ده. يظهر اننا ادينا امان اكتر من اللازم. ايوه، كان لازم يتعين مسؤول امن للمتحف عشان يحمي ويؤمن مقتنيات مهمة زي كده. مع حضرتك حق، انا فعلا عينت مسؤول امن من النهاردة. ثم ان شبابيك وابواب المتحف لازم تتغير بالكامل، كلها قديمة وغير صالحة، ولازم يتحط اسياخ حديد في الشبابيك. المهم ان فيه اجراءات امن كتيرة لازم تتعمل. انا كلفت مسؤول الامن هنا يقابل حضرتك علشان يتم التنسيق. انا هقابله بعد ما سيبك ونرتب كل حاجة مع بعض. انما انا كنت عايز اسأل عن اهمية لوحة القرنفل اللي اتسرقت دي. دي لوحة عالمية فريدة، رسمها الفنان العالمي فان جوخ. ودي اللوحة الاصلية؟ طبعا، ده شيء مؤكد. كل المتاحف في العالم عارفة إن اللوحة دي هنا. يعني اللي سرقها عارف قيمتها. ده أكيد متخصص أو محترف سرقة لوحات فنية. تفتكر دفع السرقة إيه؟ غالبا ما يكون دافع مادي. اللوحة دي تمنها ما يقلش عن 1,000,000 جنيه. ياه، إن ما كانش أكتر. وبعدين لازم يكون عارف هيتصرف فيها إزاي ويبيعها لمين. يعني مش ممكن يكون الدافع هو الاحتفاظ بيها. ده صعب قوي، لأنه مش هيقدر حتى يعلقها في بيته، لأن ممكن حد يكتشفها ويبلغ عنه. مش ممكن يحتفظ بيها في خزنة أو حاجة زي كده؟ ده إذا كان مريض باقتناء اللوحات الفنية المشهورة، وأعتقد إن ده احتمال ضعيف. بتشتبه في واحد من الموظفين أو أي حد تاني؟ لا ما افتكرش. الناس اللي هنا معانا قدام وعارفينهم كويس. مفيش أي حاجة غير عادية حصلت أو لفتت نظرك؟ ما لاحظتش حاجة بصراحة، لدرجة إن الحادثة كانت مفاجأة مذهلة. عموما إذا عرفت أي حاجة عن الموضوع ده أرجوك تبلغني بسرعة. أي معلومة مهما كانت صغيرة أو تافهة من وجهة نظرك. ضروري ضروري يا فندم، هكون على اتصال بيك على طول. الكارت ده في عنواني وتليفوناتي. قريت صفحة الحوادث النهاردة يا باهر؟ لا أبدا، أنا ما قريتش جرايد النهاردة. ده منشورة حادثة غريبة قوي. حادثة إيه؟ ريلي كده يا جيهان. اسمع يا سيدي، سرقت لوحة القرنفل من متحف نفرتيتي في ظروف غامضة، ما زال السارق غير معروف. خبر، دي حادثة غريبة فعلا. دي لوحة قيمة وتمنها غالي جدا. بس الحوادث دي مش مشهورة في مصر. الظاهر ان احنا بدأنا نستورد تكنولوجيا الحوادث الجديدة من برة. اللي سرق اللوحة دي يا اما اجنبي عارف قيمتها يا اما حرامي مثقف. احنا مش كنا مرة اتكلمنا في حاجة زي كده؟ زي ايه؟ لا لا، انا مش فاكر حاجة ابدا. حكاية انت حكيتها لي وفيها لوحة. الظاهر انك كنت متقلة العيار حبتين. يا اخي انا فاكرة صدقني. بقولك ايه، انا مش ناقص وجع دماغ. الغدا جاهز؟ الظاهر ان انا بقيت بنسح. الغدا جاهز. الظاهر انك بدأت تخرفي. الله، انت مالك شادد حيلك عليا كده؟ ما تتعدش. انا معدول يا جيهان، معدول بالقوي. الله الله، تعجبني وانت واثق من نفسك بالقوي. قلبك جامد ونفسك شديد. ما يبقاش جامد وشديد ليه؟ ناقص رجل ولا ايد؟ ده الظاهر البوتيك قرب يجي. طب تعرف يا باهر، تعرف لو حققت لي املي هعمل خدي مداس، هخليك تشخط وتتأمر زي ما انت عايز. الظاهر يا حبيبتي ان الخلف هيبقى قبل البوتيك. نفسي اعرف القوة دي جاتلك فجأة منين. تكونش شايف لك شوفة ولا حاجة؟ تصدقي بالله، تصدقي بالله خسارة حبي ليكي. لكن معلش، ربنا يفرجها من عنده. هتجنني يا واد انت وانت متنرب. ايوه يا رأفت، في ايه؟ ايوه عبد الغني بيه، عقله ملطوع بره بقاله ساعتين. استوى ولا لسه يا سياده الرائد؟ استوى على الاخر يا فندم. بيسال هو مطلوب ليه. طب هاتولي بقى، خليه يدخل. حاضر يا فندم. تعال يا عقله. صباح الخير يا عبد الغني بيه، في ايه؟ كف الله شر. وحشتني، قلت اشوفك. ما تشوفش وحش يا بيه. كل اللي مكتوب عليا اشوفهم وحشين يا عقل. اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ما تشوفهمش يا بيه، سيبك منهم. يعني اسيبهم يطيحوا في خلق الله؟ يسرقوا بيوتهم؟ يبقى حضرتك لا مؤاخذه بتنبط على حاجه. يبقى انت حاسس ان في حاجه حصلت. حاجه ايه يا بيه؟ لا سمح الله. انا توبت على ايدين حضرتك توبه نصوح وربنا. يظهر انك ما بتقراش صفحات الحوادث في الجرايد. ما حضرتك عارف اني ما بعرفش اقرا. لا، في اللي بيقرالك. انت مش معلم كبير قد الدنيا يا بيه؟ قول اللي حصل وخلصني. انا اعصابي تعبت. حادثه صغيره في زيزينيا، في حي زيزينيا يعني. حضرتك عارف ان حيز زينيا مش تابعي. يمكن مديت نفوذك ليه. مفيش فايدة، حضرتك مش مصدق اني تبت. طب اعمل ايه؟ انتحر؟ اسيب البلد وامشي؟ انما اقول لبيه، حادثة ايه اللي حصلت؟ يهمك تعرفها. لا لا لا لا لا, لا مش قصدي يعني من باب المعرفة بس. لو قلتلك لازم تقر وتعترف. يا بيه يا بيه صدقني، اعمل معروف، انا عندي 5 عيال مش عارف اكلهم. خلاص تقولي مين اللي عملها. هي ايه؟ حادثة زيزينيا. برضو مش عارف. سرقت اجهزة كهربية مشقف في عمارة بزيزينيا. وقعت قلب، الله يسامحك. ايه بتقول ايه يا عقلة؟ بقول انا توبت يا بيه، انا توبت. ثم ان المنطقة دي مش تابعي، ومعرفش هي تابع مين، وانا راضي باللي حضرتك تعمله فيا. طب تعرف متحف نيفرتيتي؟ الله، هي وصلت لحد المتاحف يا بيه. انا راجل جاهل وامي. يعني عارف ان حصلت سرقة في المتحف ده؟ اعرف منين يا بيه، اعرف منين؟ مش حضرتك اللي قلت دلوقتي؟ انا بسألك، تعرف متحف نيفرتيتي؟ لا معرفوش. كده هتقولي المتحف ده مش في منطقتك، مش كده؟ في منطقتي لكن معرفوش. تبقى عارفه يا عقلة. ايه الحكاية بالظبط يا بيه؟ لوحة مهمة وغالية جدا اتسرقت من المتحف ده. انت بتهزر يا بيه؟ مال انا ومال المسروقات المحترمة دي؟ انا يا دوب على قدي. سرقت مروحة، تلفزيون، فيديو. الحرامي ما يتنوش صغير على طول، بيكبر ويفرد مع الوقت. ده اتهام كبير قوي يا عبد الغني بيه. انت عايز توديني في داهية؟ خدت فيها كام يا عقلة؟ يا بيه اعمل معروف، انا استيكة في حكاية اللوح والكلام الكبير ده. انا متأكد انك ما اخدتهاش لحسابك انت، خدتها لحساب واحد بيفهم في حكاية اللوح. خلاص يا بيه، خلاص لبستني السريقة دي، بقيت انا اللي واخدها. خلاص، دي سرقة لوحة زي دي عايزة مافيا. ما انت عارف ان المتحف ما كانش متأمن كويس، سرقة اللوحة كان اسهل من سرقة شقة. يعني خلاص انا كده لبست القضية. ده لما تعترف وتقولي مين شريكك الشاطر ده. شوف بقى بيه، خلاصة الكلام، انا ما سرقتش اللوحة دي ولا اعرف عنها اي حاجة، ولا سمعت بالموضوع ده، ولا حد قال لي عليه الا حضرتك دلوقتي. خلاص يا عقل، انا مصدقك وواثق فيك. جرايه بيه، حضرتك بتلعبني بالجامد قوي. ايه يظهر انك زعلت اني صدقتك بعد ما صفيت دمي وفرتكت اعصابي. ايوه، بس انا طالب منك حاجه بسيطه بسيطه خالص. تؤمر يا سعاده البيه، طول عمري خدامك. تدلني على اللي سرق اللوحه. هترجع تاني يا بيه. الله، يزعلك انك تتعاون معايا. العفو يا بيه العفو. امال ايه؟ انا من ايدك دي لايدك دي. المنطقه بتاعتك مش كده؟ ايوه. وريني شطارتك والحلاوه كبيره. احلى حاجه حكايه الحلاوه دي. الحلاوه هتبقى اكبر من المبلغ اللي اخدته من حرام اللوحه. يا نهار مش فاهد، الحكايه هتحلو. ها قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله، اعتمد على الله عليا، هجيب لك قرار اللوحة دي. انا واثق انك هتساعدني. بس قول يا بيه، انا طبعا متراقب من دلوقتي. مش كده؟ ايه اللي يخليك تقول كده؟ لان حضرتك شكيت فيا. يظهر انك ما صدقتش ان انا صدقتك. لا يا عقلة، مفيش مراقبة، انت بريء لحد ما يثبت انك متهم. تفتكر انه بريء يا عبد الغني بيه؟ اعتقد انها ما خرجتش من ايده يا رأفت، بس لحساب واحد تاني، لانه طبعا ما يفهمش قيمة اللوحة ولا يعرف تمنها. يعني في واحد فاهم استخدم عقلة، واكيد اداله ملاليم. انما ايه اللي خلى حضرتك تشك فيه؟ اولا انا استدعيته لانه عارف كل حرامية المنطقة، وحيبتدي يعس علشان يعرف مين اللي سرق لوحة القرنفل، وانا شجعته على كده، وبكده نبتدي نمسك خيط نمشي وراه. وثانيا هو غلط غلطة في الاستجواب اللي أنا عملته له. إيه هي يا فندم؟ لما سألته تعرف متحف نفرتيتي أنكر، ولما قلت له إن المتحف ده في منطقته ما أنكرش، لكن قال معرفوش. ياه دي غلطة رفيعة قوي يا فندم. اكتشاف أي جريمة يبتدي بغلطة رفيعة. كونه بينكر إنه يعرف المتحف وبعدين يعترف إنه في منطقته يخلينا نشتبه فيه، ومع ذلك ممكن يكون ارتبك والاشتباه يطلع غلط. حضرتك بتحط كل الاحتمالات. انت لسه ضابط صغير يا رأفت، ولازم تتعلم انك تدخل كل الاحتمالات في حسابك علشان ما تظلمش حد ولا تمشيش في سكة غلط تتوهك او تضيع وقتك. متشكر يا فندم، حضرتك استاذنا ومعلمنا. واضح انك بتتعلم بسرعة يا رأفت. يعني المطلوب دلوقتي نعرف مين اللي شغل عقلة عشان يسرق اللوحة. ده إذا طلع اشتباهنا صح. يعني احنا دلوقتي هنمشي ورا خيط عقلة من غير ما يحس أو يشعر إنه متراقب. دي مهمة قوي. أنا هعين له مراقبين جداد خالص. ما تنساش إنه هيطمن لما يعرف إن الحادث قيد ضد مجهول. استريح هنا شوية يا جيهان. أنا بستريح أما بشوف شغلي يا معلم وهدان. إيه رجلك ما تعبتش من الوقفة؟ رجلي بتيجي على الوقف. ولد وخدت على القعدة. يا ما وقفت يا جيهان، ويا ما لفت الشوارع على رجلي. بشيل البضاعة على كتفي واسرح بيها. البركة في تجارة الشنطة يا سيدي. الله، وماله يا ستي وهي تجارة الشنطة وحشة؟ ده هي دي صاحبة النعمة اللي أنا فيها دي. أيوة لحم اكتفي منها. ومع كده إيدك ما تخرش المية. بس تخر للحبايب. ما تيجي تقعدي جنبي شوية يا بيه. الله، ما تسمعي الكلام أمار. قعدنا. نعم، طلباتك إيه؟ الرضا. الرضا وبس، وانا تحت امرك. الرضا تمنه غالي، ما انتش قده. انا قده وقدود. ده انا سيد الرجاله يا بيه. عيب الكلام ده يا معلم. الله، وانا برضو تطلع مني العيبه؟ انت عايز ايه بالظبط يا وهدان؟ بقالك مده كده مش على بعضك. انا عايز اعمل لك محل صغير تحكمي وتتحكمي فيه، ومحدش يبقى له عندك حاجه. قلت لك 100 مره ما يلزمنيش. اسمعي الكلام، ما تبقيش فقريه وعناديه. والمحل ده بقى بمناسبه ايه؟ قصاد ايه يعني؟ ايوه بدات تليني مخي. بيتهيألك. الله، يبقى مخك ناشف. انشف من مخك يا معلم. اي نعم، انا صعيدي لكن بقى مخي أليم من الميه. ما جاوبتش على سؤال، المحل الهديه ده بمناسبه ايه؟ شهامة، مجداعة، رجولية، محبة. قلتلي محبة بقى. الله الله الله الله، ما تخليش مخك يروح لبعيد. والله ما أنا فاهمة حاجة. بعدين هتفهمي. طب ممكن أقوم أشوف الزبائن؟ اتفضل يا جميل. باين علينا انكشفنا يا جميل. تعرفت المكتب ازاي؟ مكاتب السياحة معروف، واللي يسأل ما يتوهش. طب يلا بينا، يلا بينا نشوف لنا قهوة نقعد عليها. ما تخلينا في التكييف الحلو ده. بقولك ايه يلا بينا عقلة. يلا بينا يا باهر بيه. ايه بقى الجديد اللي عندك يا سعقله؟ الجو بيقول كده اننا انكشفنا. دي مساومه وضغط ولا حقيقه؟ لا كده ولا كده، البوليس بيدور على اللوحه والحادثه لسه صاحيه. الحادثه اتأيدت ضد مجهول. ده مش هيمنع ماسك السارق لو عرفوه. تقلقان ليه؟ قلقان ليه يا سعقله؟ المؤخر بتاعك يا سيدي هيوصلك لما تصرف في البضاعه. الحكايه ما بقتش حكايه مؤخر. ها؟ امال حكايه ايه؟ عبد الغني بيه استدعاني واستجوبني في القسم. مين عبد الغني بيه ده؟ ما تعرفش عبد الغني بيه؟ مدير مباحث المنطقه. ده مفيش حرامي ما يعرفوش. المهم يا سيدي، قالك ايه؟ دخل عليا بحكايه سرقه هايفه، وبعدين دخل على سرقه اللوحه. ده مش دليل انه عارف، ممكن بيجس نبضك. معنى كده انه حطيني في دماغه، ويا ويل اللي يحطه عبد الغني في دماغه. شوف بقى عقله، ده شغل وسوسه. الوسوسه دي هي اللي هتكشفنا مش عبد الغني. شوف بقى صاحبي، انت باين عليك جديد في الكار. اللوحه لازم ترجع بالذوق بدل ما ترجع واحنا في التخشيبه. هنرجعها ازاي بقى اخويا من غير ما نخش التخشيبه؟ دي بقى طريقتك انت، ولا تحب اتصرف بطريقتي؟ مالك ساكت ليه؟ طب اديني فرصه عقله. مش كتير، مفيش وقت يا صاحبي. عبد الغني بيه راجل مش صربع. المكتب بقالك كام يوم؟ تكونش بتعمل حاجة فيها فايدة؟ جهان، أنا في إيدي شغلة دقيقة جدا، عايزة صبر وتركيز، مش عايز قلق. اعملي معروف. تكونش رجعت تاني لتقليد اللوحات؟ وعرفت إزاي؟ أنت بتتصنطي عليا يا جهان ولا إيه؟ لا، أصلك ست زي الباب مفتوح. الله، ده أنا شايفة لوحة مفرودة على المكتب وفوقها أقلام. وفيها إيه يعني لما قلد لوحات؟ شغلة شريفة ومش جايبة همها. عشان عايزة أفت فلوس عشان نعيش فوق السحاب بقى، حتى انك تبص لفوق لحد ما تنكسر رقبتك. قولي بقى، أنا عايزة أعرف، أنت بتقفل المكتب وتاخد مفتاحه ليه؟ في أوراق خاصة يا ستي ممنوع حد يطلع عليها. ولا أنا؟ دي أوراق شغل، ما تهمكيش. يا واد يا خطير، ده اللي يسمع كده يقول إنك راجل أعمال. جهان، أنا قلتلك مش عايز قلق، أنا في إيدي شغل عايزة تركيز. تركيز إيه يا باهر؟ قاعد ترسم لي ورد ومش باين عليه إنه ورد، زي ما يكون فلفل ولا شطة ولا قرنفل. وكمان بتنققي عينيكي في اللي برسمه؟ الله يقطع زي الباب. يعني بترسم الموناليزا يا أخي؟ أنا أرسمها بضفر رجلي. نفسي الفلاحة بتاعتك دي تجيب همها. هتجيب همها إن شاء الله. المهم تجيب همها قبل ما الوقت يضيع. وإيه بقى اللي هيضيع الوقت يا ست الكل؟ وهدان مزود العيار وسايق فيه. هو عايز منك إيه وهدان الزفت ده؟ أبدا، عايز يجيب لي محل غنطوط على قدي أتحكم فيه. الو، ايوه انا عبد الغني. مين بيتكلم؟ اهلا استاذ فهمي. ها اخبارك ايه؟ ايه ست سائحه عرفت اوصفها؟ ايوه بتسال عن اللوحه دي بالذات. بقول ايه، حد تابعها؟ يعني ساكنة فين؟ بتشتغل ايه؟ مصرية ولا اجنبية؟ طيب، اسمع، انا هبعت لك الرائد رأفت عشان يقعد مع مسؤول الأمن ويعرف الموضوع بالتفصيل. شكرا، خلينا على اتصال، مع السلامة. خير يا فندم، في أخبار جديدة؟ أيوة يا سيدي، ست سائحة بتتردد على المتحف بانتظام وبتسأل على لوحة القرنفل. مصرية ولا أجنبية؟ نازلة في فندق. فهمي بيقول إنها عارفة قيمة اللوحة، واللوحة دي هتتباع برة طبعا. بالتأكيد، المهم دلوقت تروح حالا وتقابل فهمي ومسؤول الأمن وتعرف منهم التفاصيل، وما تهملش أي معلومة ولو كانت صغيرة. بعد إذنك يا فندم. بقول إيه؟ أيوة. أخبار عقلة إيه؟ والله بنتابعه، مفيش معلومات جديدة لسه. بيروح فين؟ بيجي منين؟ بيقابل مين؟ من البيت للقهوة، ومن القهوة للبيت، وبيقابل أصحابه المعروفين. بس الحقيقة في فترات صغيرة سقطة في الحركة بتاعته. هي دي الفترات المهمة يا رأفت. العيال بتوعك مش شايفين شغلهم كويس؟ شدد الرقابة عليه واعرف لي بيغطس فين. الواد ابن جنية ومش سهل يا فندم. حط في اعتبارك ان في احتمال يكون بينه وبين الست السائحة دي صلة. فاهم يا فندم. دي بقى يا جماعة الأهرامات الثلاثة المعروفة. الكبير ده هرم خوفو، والمتوسط خفرع، والصغير منقرع. نتحرك دلوقتي عشان نشوف هرم سقارة المدرج. أنا وصلت يا باهر حسب الاتفاق. شايفك، خليك ماشي جنبي. أديني ماشي، إن شاء الله تكون وصلت الحاجة. اللوحة زمانها وصلت المتحف. مش معقول، مش ممكن. كل شيء ممكن يا عقلة، مادام طلعت نادل وجبان. أنا ما بعتكش يا باهر، أنت عارف إنه كان ممكن يعني. ما كنتش حستنى لما تبيعني، الفولة بانت. والله العظيم ماني مصدق. يا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. والله ماني فاهمك، أنت باين عليك إبليس. جبت معاك الفلوس؟ فلوس إيه؟ مش هترجع لي الألف جنيه؟ ألف جنيه يا راجل، أنا معايا اللضا. آه، يعني سفتني عقلة. طب يا سيد الله يسامحك. الله يعوض عليك ويسامح عبد الغني بيه. معلش هعوضها لك في عملية تانية. روح يا شيخ، الله يخرب بيتك. انما قول لي يا باهر بيه، انت ليه ما اديتها ليش ارجعها انا؟ ما عادش في امانة صاحبي. ده انت واعر قوي. وما حبكش تاكل على الجنبين حدك. روح الله يخرب بيتك. نقف هنا يا جماعة، قدامنا دلوقتي هرم سقارة المدرج. ايوه يا استاذ فهمي، تحت امرك. ايه بتقول؟ ايه وصلت هي بعينها؟ انت متاكد؟ لا، دي مفاجاه غريبه. طب انا جاي لك حالا. حالا. خير يا عبد الغني بيه؟ اللوحه وصلت المتحف. ايه؟ اطلب العربيه يا عسكري سالم. مش معقول يا فندم، دي حاجه مريبه. خلاصه التقرير عن الست السائحه اياها بيقول ايه؟ انا حطيت استنتاج بيقول انها عايزه تعرف ايه اللي تم في اللوحة المسروقة علشان تتصرف على ضوء. معقول؟ طب واخر اخبار عقلة ايه يا رأفت؟ كان بيتفسح امبارح مع وفد سياحي في الهرم. عيني عيني، كله حيبان قريب. يلا بينا على المتحف يا رأفت. يلا. ايوه يا استاذ فهمي، اللوحه وصلت ازاي؟ واحد جه قدمها للسكرتيرة في لفة طويلة وشيك ومعاها جواب لي. ممكن أشوفه؟ أوي أوي، اتفضل. عزيزي مدير المتحف، رأيت من واجبي أن أبحث عن لوحة القرنفل، وعندما عثرت عليها رأيت من واجبي أن أعيدها للمتحف طبقا لما يمليه عليه ضميري. الإمضاء فعل خير. فين اللوحة يا أستاذ فهمي؟ أهي هي اللي متعلقة في المكتب قدام حضرتك. بس لسه يعني هيتركب لها البرواز بتاعها. وحضرتك متأكد إن هي دي اللوحة المسروقة؟ لا مؤاخذة بقى، ده شغلنا بقى يا عبد الغني بيه. مش أكتر من إن عايز أطمن وبس. لا حضرتك تكون مطمن يا فندم. والسكرتيرة معرفتش مين اللي قدم لها اللوحة؟ هي بتقول إنه سلم اللوحة مع الجواب ومشي بسرعة. ما تكلمش معاها ولا كلمة؟ لا يا فندم ولا كلمة. طب تسمح لنا نقعد معاها شوية؟ أوي أوي طبعا يا فندم، اتفضل يا عبد الغني بيه. ألف مبروك يا أستاذ فهمي، إن شاء الله يكون نظام الحراسة الجديد عجبك. البركة فيكم يا فندم. قريت صفحة الحوادث يا باهر؟ انت ما وراكيش غير صفحة الحوادث يا بتنتي. بنت لما تبتك في حد ما بيقراش صفحة الحوادث؟ تكونيش حرامية وانا مش داري يا جيهان. يا ريتني كنت انفع عشان اخلص من العيشة الفقر بتاعتك. يا دي النكد يا دي النكد، طول ما انت غدرانة على عيشتك كده ربنا حيزيدك فقر. اسمع يا سيدي الخبر المثير بتاع النهار. قول يا ستي، زهقتيني في عيشتي. فاعل خير يعيد لوحة القرنفل للمتحف. سلام، ده فاعل خير بجد؟ هو في فاعل خير في الزمان ده؟ نيتك سيئة. زي ايه يا باهر؟ كنت هقول زي وشك، بس بصراحة وشك حلو. طب بقولك ايه، لو وقعت في ايدك لوحة زي دي تعمل فيها ايه؟ وايه اللي هيوقعها في ايدي؟ بقول مثلا يعني هرجعها للمتحف طبعا. يا واد يا امين، تصدق تنفع امين شرطة؟ وانت تنفعي ايه؟ شيخة منصر؟ قول يا باهر، لما اللوحة دي مهمة كده ما بتقلدهاش ليه وتبيعها؟ ما هي لازم تبقى عندي عشان أقلدها. صورها يا أخي. التصوير ممنوع في المتحف. أنا نفسي أعرف إيه اللي شغلك بالمواضيع دي. هي دي مش حادثة مثيرة يا باهر، حوادث جديدة علينا. فضينا من الكلام ده بقى يا جيهان. نفسي أعرف إيه الحرام يرجعها ليه للمتحف. اهلا يا باهر، اتفضل. ايه الشنطه الكبيره اللي انت جاي بيها دي؟ انت مسافر ولا ايه؟ ولا مسافر ولا حاجه يا يونس اخويا، سيب تاخد نفسي الاول. تاخد شاي ولا حاجه ساقعه؟ قهوه مظبوط وكوبايه ميه. قهوه مظبوط لباهر يا نوره من فضلك. نوره يا سيدي مشغوله بتفصيل فستان لبنتها عشان عيد ميلادها. كل سنه وانتم طيبين. ايه بقى يا سيدي حكايه الزياره المفاجاه السعيده دي؟ سيدي كنت عايز اشيل الشنطه دي عندك لحد ما اجي اخدها. بس كده؟ ده بيتك يا باهر، احنا اخوات. ايه في حاجه شغله بالك؟ انا شايفك قلقان شويه. انت عارف يا يونس، هو في غيرها؟ جيهان برضو؟ يعلم الله يا باهر، انا قلت لك راجع نفسك قبل ما تتجوزها، انما النصيب جا كده وخلاص. حبيتها يا يونس اخويا، حبيتها. ما انت عارف الحكايه الطويله اللي كانت بينا. ربنا يقدرك. طلباتها كتير ومش ملاحق عليها، هيجي يوم تطلب مني نجمة من السماء. ضربت الحب بقى يا سيدي. حب؟ هو عاد في حب في الزمن ده يا يونس؟ الدنيا بقت خد وهات وحسابات مادية وصفقات، مفيش يوم مرحميني. أنا مش معاك يا باهر، الدنيا لسه بخير والناس الطيبين موجودين، بس احنا اللي ما بنشوفهمش. كويس يا يونس ان احنا ما بنشوفهمش، عشان ما نخسرش أخلاقهم. أنا يا عم راجل طيب، اتكلم عن نفسك. والله ما بقيت عارف نفسي يا يونس يا أخويا. شوف يا باهر، الزمن اللي احنا عايشين فيه فيه مغريات كتير، إذا جرينا وراها من غير حساب ولا حكمة ممكن نخسر نفسينا وممكن نخسر المغريات كمان. في حكمة بتقول ما فائدة أن تخسر نفسك وتكسب العالم. ما تتصورش قد إيه بستريح لكلامك يا يونس، بس الكلام حاجة والواقع حاجة تانية. قل لي بقى يا سيدي، إيه اللي في الشنطة دي وجاي تشيله عندي؟ دول شوية تحف وهدايا بتجيلي من الحبايب والسياح. غريبة، ده أولى إنك تشيلها في بيتك. جيهان يا سيدي مقشطاني أول بأول، صاحبتي اتجوزت وعايزة هدية، جارتي ولدت وعايزة هدية، زميلتي اتخطبت وعايزة هدية، والمناسبات ما بتخلصش يا يونس، تموت في المنظرة والفشخرة. المجاملة مطلوبة صحيح، إنما كل واحد يعيش على قد. مفيش فايدة من الكلام ده يا يونس، ما تضيعش وقتي ووقتك. بس لازم تكون واضح وصريح معاها يا باهر، الطريقة دي ما تخلقش حياة هادية ومستقرة. بقول لك إيه، من فضلك سيبك من الكلام في الموضوع ده يا يونس، أنا بتضايق وأعصابي بتتوتر. ها، وأخبار الخلف إيه؟ لسه مش عايزة تخلف. أنا عمري ما شفت زوجة مش عايزة تخلف. بتحافظ على رشاقتها يا سيدي. هي بتشتغل مانيكان يا أخي ولا إيه؟ يمكن نفسها تشتغل مانيكان. كان الله في عونك. المهم دلوقتي يا يونس، من فضلك تشيل الشنطة دي عندك لحد ما زبط أموري معاها. تحت أمرك يا باهر، في الحفظ والصون. طيب أستأذن أنا بقى، السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يوفقك. قلبي معاك. مش معقول مش معقول، جاي برجليك لحد عندي عقلة؟ أنا جاي المرة دي وقلبي جامد يا عبد الغني بيه. لازم عندك أخبار كويسة. أنا جاي أقول لسعادتك، ياما في السجن مظالين، اللوحة رجعت وطلعت أنا براءة. ده أنا افتكرت إنك رجعتها وجاي تاخد الحلاوة يا حلاوة. أما أنا خايب صحيح، اللي يعيش ياما يتعلم. عموما أنت طلعت مفتح وواعي، حرامي دقر وحريص. يا نهار اسود. ايه ما بتتكلمش ليه يا عقله؟ هقول ايه يا بيه، مفيش فايده، عمر حضرتك ما هتصدق اني توبت. عموما انا جيت اثبت براءتي عشان اريح ضميري واريح حضرتك. منظرك كده بيقول انك جاي عايز حاجه. بصراحه بيه انا فعلا عايز حاجه. ايوه كلك نظر. عايز ايه يا عقله؟ كشك سجاير على قدي. نعم. أعيش منه أنا والعيال، لقمة بالحلال تغنيني عن الحرام. طب ما تروح للشؤون الاجتماعية. ما هم حيسألوا عني يا سعادة البيه. لا، لما يسألوا عنك يبقى يحلها الحلال. يعني موافق بيه؟ عمري ما حنسى جميلك. روح الله يكرمك، الله يطول لنا في عمرك. حد حيقف وراء أكل لقمة بالحلال؟ المهم تكون توبت توبة نصوح وحقيقية. ربنا يعمر بيتك يا بيه ويخلي لك عيالك يا عبد الغني بيه. ايوه بس في حاجه. حاجه ايه تاني يا بيه؟ مش معنى ان اللوحه رجعت للمتحف اننا هنوقف البحث عن السارق تاني. المهم انا براءه يا بيه. الاهم من ده انك لسه في الخدمه معانا. يعني ايه الكلام ده بيه؟ يعني هتدور معانا على الحرامي لحد ما نمسكه. انت مش معلم الحي برضو ولا نعتمد على معلم غيرك؟ مش قصدي بيه، انا تحت امرك طبعا، اي اخبار هتوصلني هبلغ حضرتك. وهتعس معانا برضو. وهعس يا بيه. اهو ده كلام المعلمة. مش كلام معلمة يا وهدان، يظهر انك مش فاهمني كويس. ربنا ما يجيب سوء تفاهم يا جيهان، انا بحب باهر جوزي ومتمسكه بيه يكون في علمك. الله، وحد قال غير كده؟ لا سمح الله، معاملتك ليا مغوشاني. ياه، كل ده عشان قلتلك ان باهر مش فاهم قيمتك؟ وش عرفك انه مش فاهم قيمتي؟ علشان شايفك مش مبسوطه ومش محققه كل امالك اللي انت عايزاها. يعني الامال تتحقق مع الوقت يا وهدان. انت مثلا ضيعت عمرك في الشوارع وشيل البضاعه على كتافك لحد ما عملت المحل ده. انا بقى يعز عليا انك تمشي في الشوارع تشيل البضاعه على كتافك؟ ما تلفش وتدور يا وهدان، انا مش هخون باهر ولا على رقبتي. احترم نفسك بقى وعاملني زي اي موظفه عندك. يا خبر، قد كده بتحبيه؟ واكتر من كده. يبقى انا اطلع منها بقى. تفكيرك بطيء ونيتك مش خالصه. يظهر انه هيقدر يشتري لك بوتيك قريب قوي. مش هبيع نفسي عشان بوتيك يا تاجر الشنطه. مش القصد لا سمح الله، اصل انا معروض عليا محل صغير وشيك وفي وسط البلد، وبفكر اشتريهولك، وعشان يرتاح بالك اذا كان باهر هيقدر يدبره يبقى نصرف نظر. ما تضيعش وقتك، مش هاكل الطعم يا وهدان، الطعم بتاعك مسموم. خلاص خلاص يا ستي، حقك علي، حقك علي، انا غلطان وحصلع غلطتك. لو عوزت المحل ده ابقى قوليلي، ان شاء الله تدفعي ثمنه بنفسي. ولا اقولك ابقي خلي باهر يدفع ثمنه. لما عوزه حبقى اقولك. كده؟ طب روحي شوفي شغلك. يا جهان بتعاتي ليه؟ انا عمري ما شفتك بالحاله دي. المجرم وهدان مش عايز يطلعني من دماغه. انا هروح اضربه، هقتله. من بكره ما تروحيش المحل ده. بقولك ايه يا باهر، انا بقى مش عيله صغيره، انا اقدر ادافع عن نفسي. ايه اللي حصل بالظبط؟ انا عايز اعرف. هدي نفسك بس يا باهر، انا فهمت اني بحبك ومتمسكه بيك، ودي حقيقه يا باهر، انا بحبك فعلا، ومفيش قوه تقدر تفرق بيني وبينك. حسيت وانا بوقفه عند حده الدنيا ما تعوضنيش عنه. جهان، جهان، انت عارفه قد ايه انا بحبك واتمنى اجيب لك نجمه من السماء. عارفه يا باهر، عارفه. انا وقفت قدام اهلي واهلك والدنيا كلها عشان اتجوزك. ما انت عارف ان انا عملت كده برضه. انا عايز اعرف الكلب وهدان ده عايز منك ايه. فاكر انه يقدر يشتريني بمحل شيك يجيبهولي؟ محل؟ محل ايه؟ بوتيك، بوتيك صغير يعني. البوتيك هيجيلك قريب يا جهان. ايه بتقول؟ ايه؟ بقولك البوتيك هيجيلك قريب، قريب جدا، اقرب مما تتصور. مش معقول، مش مصدقه، دي مفاجاه كبيره قوي. هيحصل، هيحصل يا جهان، حتى لو دخلت السجن. السجن؟ بعد الشر عليك يا حبيبي، ايه اللي دخل السجن في الموضوع ده؟ ساعات الحب يدخل السجن يا جهان. في ايه يا باهر؟ انت بتقول كلام غريب. ما غريب الا الملاك يا جهان. الملاك ما بقاش موجود في حياتنا، القرش بقى هو ملاك العصر. الأحلام الرومانسية بقت للهبل والمجانين. سلام للقرش يا جدعان. تترارارم تم تم، يحيى القرش، نموت ويحيى القرش. لا بديل عن القرش، القرش أو الموت ينصر دين القرش. باهر، مادام بتحبيني بالشكل ده يا جهان يبقى لازم البوتيك يجي. بتصوني نفسك عشان بتحبيني يبقى لازم البوتيك يجي. باهر، واحد بوتيك وصلحه يا جدعان، بلعونا ابو الشرف والذمه والاخلاق. البوتيك هيجي يا جهان، والروز رايز كمان اذا كنت عايزه، وفيلا على جبال سويسرا اذا ادانا ربنا العمر. باهر مالك انت؟ مش طبيعي حبيبي، انت شارب حاجه؟ اجيب لك دكتور؟ لا انت مش طبيعي ابدا. ما طبيعي الا الشيطان يا جهان. لا ده انت زودتها قوي، زودت العيار قوي. العيار فلت مني يا جهان وانتهى الامر، حصل اللي حصل وعديت الخط الاحمر وما اقدرش ارجع تاني. انت بتهلوس بقى. اعلم بهلوس، احسن كلمه قلتيها من يوم ما اتجوزنا. كل ده عشان كلمتك عن وهدان واللي قال. يا ريت الحكايه حكايه وهدان، الحكايه اكبر من كده بكتير، كتير قوي. طيب اهدى اهدى بقى، اهدى وتعالى نقوم نتعشى. عايزه اتعشى عشا فاخر، فاخر قوي. هنحتفل الليله يا حبيبتي بقرار شيري البوتيك. قومي البسي بسرعه، هنتعشى في اكبر فندق في البلد، في الديسكو، في اعلى مكان في الدنيا. في فندق؟ احنا وصلنا نتعشى في فندق مره واحده؟ انا مش مصدقه اللي بسمعه. شوفي شوفي الحب درجه حرارته ارتفعت ازاي مفاجاه. مش كده؟ مفاجاه مذهله. الو، اهلا اهلا استاذ فهمي. نعم، بتقول ايه؟ دي مفاجاه، مفاجاه مذهله. انت واثق من الكلام اللي بتقوله ده؟ طب انا جاي جاي بسرعه. هات العربيه يا رأفت، يلا بسرعه وتعالى معايا. خير، في ايه يا فندم؟ بعدين بعدين هقول لك في السكه، يلا بسرعه. دقايق يا فندم. في حاجة حصلت في المتحف تاني يا عبد الغني بيه؟ الملف انفتح من جديد يا رأفت. لوحة القرنفل اتسرقت مرة تانية؟ اللوحة اللي رجعت طلعت تقليد يا رأفت. أنا آسف إذا كنت ضايقتك يا جيهان، وحوعدك إن مش هضايقك تاني أبدا. حصل خير يا معلم وهداه، المهم إنك تكون فهمتني. ده واضح إنك تعبانة قوي، يظهر إنك ما نمتيش كويس امبارح. اتعشيت امبارح مع باهر في فندق. الله الله الله الله، فندق ما فرج إلا بعد دقيقة. ده يظهر إن باهر عدى خلاص. إنما قوليلي، هي اللي تتعشى في فندق تبقى مقريفة كده؟ باهر مش مظبوط يا معلم وهدان. ايه؟ حالته مش طبيعية، ابتدى يقول كلام غريب. أنا حاسة إنه مخبي علي حاجة. مناخير جيهان حساسة. هو يكون عمل عاملة كده ولا كده؟ دايما مخك يروح في الشر، مفيش فايدة فيه. تصدق خسارة اني اتكلمت معاك. الله، ما تبقيش عصبية كده زي عادتك، انا بحاول افتح لك مخك. ليه سوء الفهم اللي دايما يحصل بيني وبينك ده؟ عشان سوء نيتك ولا مؤاخذة. احنا في حالة باهر دلوقتي، ها؟ انت شايفة ايه؟ زي ما يكون مش راضي عن نفسه، حاسس بالذنب، مش سعيد. ايه؟ مع انه وعدني انه حيجيب لي البوتيك قريب. لا بقى، ده أكيد الموضوع فيه إن مفيش فايدة فيك. تفكيرك هو هو. عن إذنك هقوم أشوف شغلي. على فكرة أنا عندي ليك مفاجأة، إنما هتعجبك. ايه المفاجأة دي يا أستاذ فهمي؟ اللي حصل إن الأستاذ علو فايد خبير عندنا هنا في المتحف رجع من بعثة في الخارج من أسبوعين. بعثة؟ بعثة في إيه؟ في فحص وترميم اللوحات العالمية اللي لها قيمة كبيرة. دي عمليات دقيقة جدا لدرجة إن الخبير الدارس يقدر يكتشف اللوحة الأصلية من المزيفة من خلال تفاصيل دقيقة وصغيرة جدا. طب إزاي اكتشف إن لوحة القرنفل مزيفة؟ كان بيطبق الدراسات اللي درسها على بعض لوحات من ضمنها لوحة القرنفل. حضرتك متأكد من النتيجة اللي وصل لها دي؟ أنا والله طلبت منه يراجع الفحص بتاعه تاني. ولما أصر على أنها مزيفة طلبت منه يكتب تقرير رسمي مفصل بالموضوع. والتقرير ده عند حضرتك؟ موجود. اتفضل يا عبد الغني بيه. أهو التقرير. تسمح لي أخد منه نسخة؟ أوي أوي، تحت أمرك يا عبد الغني بيه. معنى كده ان الحرامي لعب بينا يا فندم. واضح انه حرامي محترف يا رأفت، بيلعب على كبير، وممكن يكون اعتمد على حد غيره وده حيوسع التحريات، وممكن تكون عصابة مودرن بدأت نشاطها. وفي احتمال يا فندم ان اللي اشترك في العملية دي تلاتة، اللي خطط واللي سرق واللي زيف وقلد. الاحتمال ده وارد طبعا، ما لم يكن اللي خطط هو نفسه خبير تزييف، وما لم يكن هو نفسه اللي سرق. العملية تعقدت كده يا رفض. وممكن يا فندم تكون العملية تمت من جوه المتحف نفسه، ولا ايه يا عبد الغني بيه؟ ده احتمال وارد، خصوصا ان التقرير بيقول ان اللي قلد اللوحة استخدم مواد كيماوية تخلي قماش اللوحة قديمة وعمرها 300 سنة على الأقل. يعني الحرامي عنده خبرة وفاهم كويس هو بيعمل ايه. المهم نبدأ منين دلوقتي يا رأفت؟ ايوة، احنا نعمل مسح على كليات الفنون وخبراء التقليد والأنشطة السياحية. دي عملية واسعة قوي وحضايا وقت كبير وغالي، والخطورة دلوقتي ان اللوحة تطلع بره البلد ويخرج الموضوع من ايدينا. ما هو ما فيش خيط لحد دلوقت نقدر نمسكه ونمشي وراه. إلا قول لي يا رأفت. أيوه. أنت مش قلت لي مرة إن المخبر بتاعنا شاف عقلة بيتفسح ضمن وفد سياحي في الهرم؟ حصل يا فندم، ومسجل عندنا في التقرير. هو برضه عقلة بتاع سياحة وخوف وخفرة وسقارة. بس عقلة يعني أجهل من إنه يعمل عاملة زي دي. أيوه، ممكن يكون أداة الإيد اللي سرق بيها الحرام الأصلي. ما تنساش انه لص مساكن، والعملية دي قريبة شوية من تخصصه. يبقى نمشي مع خيط عقلة لحد ما يظهر لنا خيط تاني. حكاية الفسحة في الهرم دي مش عايزة تطلع من دماغي. انت عارف يا رأفت ان شغلنا احيانا يعتمد على الحدس والالهام. ياما جرائم كبيرة انكشفت بالقدرة على التخيل والتوقع. هو عقلة لما جه لحضرتك اخر مرة كان عايز ايه؟ كان عايز يثبت براءته ويؤكد انه مظلوم. طب ليه ما نقولش انه كان جاي يتأكد انه ما انكشفش؟ برافو عليك، برافو، استنتاج معقول. ابعت هات عقلة يا رأفت، خليه يجيلي بكرة الصبح. ايه بقى المفاجأة اللي انت مخبيها لي يا معلم وهدان؟ عندي احساس انها هتعجبك. هات من الاخر يا وهدان. انا نويت اعمل معرض ازياء في فندق كبير. طب وده خصني في ايه بقى؟ طولي بالك علي، اعملي معروف عالهادي واحدة واحدة. خلصني وحياة ابوك، الزبائن كتار النهاردة. ما يهمكيش، المحل مليان موظفات، الموظفات على قفا من يشيل. ايوه يا سيدي، نويت تعمل معرض ازياء. المعرض ده عايز عريضات ازياء من اللي بيلبسوا الفساتين الحلوة ويستعرضوا بيها قدام الجمهور. مانيكانات يعني؟ مانيكانات بس من لحم ودم. ستات حلوة ومتقمعة لابسة آخر موضة، بتتحرك بخفة ورشاقة زي ما تكون بترقص. يقوم الزبون من دول يشتري الفستان بقد تمنه مرتين وتلاتة. تقوم انت تعبي جيوبك فلوس، والستات العارضات دول يعبوا جيوبهم فلوس برضه. الله يسهل لك يا عم، الله يبارك لك. اذا كنت تعرفي حد من معارفك او صحباتك يحب يقوم بالشغلة دي، اهلا وسهلا. شوف بقى، انا معرفش ناس من الصنفدر، روح اجرهم بقى من اي مكان. الله، انت فاكرها شغلة بسيطة؟ دول مانيكانات يا بنتي من علية القوم، يعني ياما كتير يتمنوا الشغلة دي. خلاص روح بقى للي عايزينها. طب انت عارفة اجرة المانيكان من دول كام؟ مش عايز اعرف، وبطل تلف وتدور. يفتح الله. اجرتها في لابسة واحدة يساوي مرتبك في سنة. ولو دي شغلة ستات فاضية. اوه، باين عليك فقرية. هتشغلني مانيكان على اخر الزمن يا وهدان. انا ما قلتش كده. لا ما تخبيش دقنك، هاتها على بلاطة. اديني جبتها على بلاطة يا ست، مدام انت عايزة كده. وانا بقى بقول له يحني. مفيش فايدة، دماغك ناشفة زي الحجر، لكن ما هياش انشف من مخي. الإنكار مش هينفعك يا عقلة. يا عبد الغني بيه، اللعبة دي أكبر مني وحضرتك عارف كده. أنا ما قلتش إنك سرقت اللوحة لحسابك، أنت سرقتها لحساب واحد عارف قيمة اللوحة وعارف إزاي يتصرف فيها. ودي أنت شفت إنه ضيع وقتنا ورجع لوحة مزيفة، خدعنا وخدعك يعني. ده كلام أفلام بيه، البينة على من ادعى. يا سيدي يا سيدي على الكلام الكبير، ادي انت اتعلمت حاجه من كتر وقفتك في المحاكم. والدليل على من انكر يا عبد الغني بيه. يا واد يا فقيه، ده انت واثق من نفسك قوي. معلومه بيه، انا وعدتك ان حتوب وتوب. طب تقدر تقول لي كنت فين بعد الظهر يوم التلات 15؟ انا فاكر اكلت ايه امبارح يا عبد الغني بيه. يوم ما كنت بتتفسح في الهرم مع وفد سياحي. فسحة ايه وهرم ايه وسياحي ايه؟ انا برضو بتاع الكلام ده، انا راجل على قد حالي يا عبد الغني بيه. الكلام اللي وصلك غلط يا بيه، الكلام ده ما حصلش كده. طب شوف الصورة دي يا عقلة. ها؟ دي متفبركة بيه، التصاوير بتتفبرك دلوقتي. المهم دي صورتك وانت ماشي مع السياح وبتتكلم مع واحد منهم. هي الصورة بقى فيها كلام كمان يا بيه؟ قصدي ماشي جنبه قدام الفوج. والنفر ده بيه ان الصورة دي حقيقية، دي تثبت ايه بقى؟ انت قلت انك مش بتاع فسح وسياحة، ايه اللي جمعك بالفوج ده؟ انا مش فاكر حاجة، الظهر الحكاية دي بقالها مدة، ده اذا كانت حصلت يعني. طب قولي مين اللي انت ماشي جنبه في الصورة دي؟ ده واحد من الفوق، واحد قرعيتي جاب جنبه، ده اذا كانت الصورة مش متفبركة. يعني ما تعرفوش ومالكش صلة بيه؟ يا بيه صدقني الكلام ده مش هيجيب نتيجة. حتى لو شفت بصمتك على مكان اللوحة على حيطة المتحف. بصمة؟ اه؟ بصمة ايه؟ الله، حضرتك ما قلتليش الكلام ده قبل كده، ده كلام جديد، يمكن البصمة دي كمان متفبركة زي الصورة. بيني وبينك خبير البصمات. الله الله الله الله الله، حضرتك بتضيق عليا بالجامد قوي يا عبد الغني بيه. خدت كام يا عقلة؟ الله الله الله، حضرتك فرضت كمان اني اعترفت. شوف يا عقلة، انا عارف انك ضحية الحرام الاصلي، وانت ظروفك ضيقة وكنت محتاج كشك سجاير عشان تعيش منه، ودي انت بقى عندك كشك سجاير، ساعدنا بقى لوجه الحق والعدل. انا ما عدتش فاهم اي حاجه، مخي وقف. تسمح لي استريح شوية؟ مش قبل ما نخلص كلامنا. أنا هقع من طولة بيه. اقعد يا عقلة، ولع سيجارة وهجيب لك كوباية شاي. الحقني بيها، اعمل معروف. اتنين شاي يا عسكري سالم. فاضل لك حاجة عند الحرامي الأصلي؟ مؤخر يعني مثلا؟ يا بيه عيب الكلام ده، عيب الكلام ده. ما هو مش هيبيعها في يوم ولا يومين. الحاجات اللي زي دي بتاخد وقت يا عقلة. انت وقعت في حرامي كبير ما انتش قده. ما يصحش تسيبه يفلت بالصيدة الكبيرة اللي انت مش عارف قيمتها. انا مش فاهم ايه سبب اهتمامكم باللوحة دي، ما اللي ارصفة عليها لوح بتنباع بالكوم. جينا بقى للكلام المهم. انت عارف تمن اللوحة المسروقة دي كام يا عقلة؟ هيكون كام يعني؟ 200-300 جنيه. امسك نفسك واسمع بقى يا عقلة، اللوحة دي تمنها يعدي 1,000,000 جنيه. يا نهار اسود، مش معقول يا ابن شفت بقى انك طلعت حمار ازاي؟ خدت كام بقى؟ يا بيه بلاش الاحراج ده، الكلام ده ما حصلش. شوف يا عقلة، اعترافك هيخفف التهم عنك وهيساعد العدالة. والحكاية بقى فيها صورة وبصمة، وكمان عرفتي مين اللي انت كنت ماشي جنبه قدام الفوج السياحي في الهرم. باهر. خلاص يا بيه، مفيش فايدة، هقول كل حاجة، هعترف. مش معقول يا عبد الغني بيه، عقلة وقع بسرعة قوي، انا مش مصدق اللي حصل. ولا انا يا رأفت، انا مشيت في الخطة وانا مش واثق قوي من نتيجتها. هي حكاية البصمة دي هي اللي خدعته، فخ وقع فيه. البركة في افكارك النيرة، مستقبلك كبير يا رأفت. الاهم من كده يا فندم هو اصرار حضرتك ان عقلة له يد في سرقة اللوحة. بصراحة يا فندم أنا كنت شاكك في الاستنتاج ده. المهم دلوقتي في اللي جاي، أنا مش عايز باهر السبك ده يعرف إننا عرفنا أي حاجة، عايزه يتصرف على طبيعته لحد ما يتصرف في اللوحة. أكيد هيبيعها يا فندم. ده بقى هيتوقف على المعلومات الدقيقة والكاملة اللي هتجمعها لي عنه وعن عيلته وظروفه وشغله. أنا بدأت فعلا، والتقرير هيكون على مكتب سيادتك بكرة الصبح. ما تنساش حاجة. أيوه، عقلة هو الإنسان الوحيد اللي عرف إن إحنا عرفنا، وبالتالي هو الإنسان الوحيد اللي ممكن يقول لباهر السبكي. فاهم يا فندم، فاهم. ده حيعوز رقابة دقيقة ومركزة على عقلة، تعد عليه أنفاسه وإلا حتبوظ الخطة. ونفس الرقابة الدقيقة، مش كده يا فندم؟ يهمنا نعرف هو شايل اللوحة فين، بيتصل بمين، هيتصرف فيها ازاي. انا في فكره جت في دماغي يا فندم دلوقتي. ايه هي؟ ما نقدرش نتحفظ على عقله علشان نريح دماغنا ونضمن سلامه الخطه. لا لا لا لا لا، ده هيخلي باهر يلعب في عبه الفار، هيبقى حذر ومش هيتصرف على طبيعته، وده هيتعبنا وهيطول الوقت وممكن ينفد في لحظه سهو. جرى ايه يا رافت؟ انت هتخليني اغير رايي فيك ولا ايه؟ ساعات تبقى نبيه قوي وساعات يعني وساعات ابقى افلم سوجر. يلا ما تضيعش وقت، روح شوف شغلك يا سياده الراي. دلوقتي واقفين فوق القلعة، بعض الناس بيسموها قلعة محمد علي، وبعضهم بيسموها قلعة المماليك، وهي في الحقيقة قلعة صلاح الدين، بناها أيام حروبه مع الصليبيين وبعدين أصبحت مقر السلطان المملوكي، وفي النهاية بقت مقر محمد علي. طبعا ملاحظين السور الكبير المحيط بالقلعة. دلوقتي هندخل القصر اللي بناه محمد علي فوق القلعة ونشوف البهو والحجارات اللي فيه. اتفضلوا يا جماعة. يا أستاذ. ها؟ حضرتك بتناديلي؟ أيوه. ممكن أتعرف بحضرتك؟ باهر السبكي، مرشد سياحي طبعا، بدليل أني مصاحب الوفد بتاعكم. أهلا وسهلا. ممكن أتعرف بحضرتك؟ ميري يوسف، مواطنة مصرية بس عايشة في لندن دلوقتي. مصرية وعايشة في لندن؟ دي أكيد وراها حكاية وظروف. حكاية بسيطة، والدتي إنجليزية، اتجوزت من فنان مصري اتعرفت بيه وهو بيزور المتحف البريطاني، رجعت مصر معاه واتجوزه وبعدين خلفوني، وعشنا في القاهرة لحد بابا ما توفى. رجعنا أنا وماما نعيش في لندن، بس أنا ما انقطعتش سلتي بمصر، زيارات عمل وزيارات سياحة. أكيد حضرتك لسه محتفظة ببيت العيلة. طبعا بأقيم فيه أثناء وجودي في مصر. وحضرتك بتشتغلي إيه؟ موظفة في شركة سياحة في لندن ليها فرع في القاهرة. يظهر حضرتك عايزة حاجة. أنا تحت أمرك، أنا في خدمتك. إحنا اتقابلنا قبل كده، واضح إن حضرتك مش فاكر. أنا مش فاكر شيء بالمرة. اتقابلنا في متحف نفرتيتي قدام لوحة الأورنفل. دي من مدة طويلة قوي. افتكرت حاجة زي كده، إنما إيه اللي فكر حضرتك بيا وباللوحة دي؟ أصلي رحت المتحف كذا مرة وما لقيتش اللوحة متعلقة، ولما شفت حضرتك دلوقتي افتكرت المقابلة القديمة. يظهر حضرتك مهتمة باللوحة دي قوي. بيني وبينها حكاية طويلة قوي. الكلام ده مش هينفع هنا دلوقتي. ممكن تقبل دعوتي على العشاء؟ لا، أنا اللي دعيكي. مش مهم مين داعي مين. الساعة 8 كويس؟ اتفقنا. اتفقنا يا جهان؟ ما اتفقناش يا بيه. انا قلت هتسيبي محل وهدان، يعني هتسيبي محل وهدان؟ قبل ما اشيل رجلي من مكان لازم اعرف احطها فين. وهدان مش هيطلعك من دماغه يا جهان، المساله واضحه زي الشمس. قبل كده عرض عليكي محل، ودلوقتي بيعرض عليكي تشتغلي مانيكان. ما تتسببيليش في جريمه قتل تدخلني السجن. ما تبقاش اعمى، الغيره بتاعتك دي ملهاش مكان. انا لو كنت ضعيفه ولا عندي نيه كده ولا كده ما كنتش قلت لك على اللي بيقوله لي يوم بيوم. انا بحبك يا باهر، دايما بتنسى اني بحبك. انت كده بتجننيني اكتر. يبقى بلاش اقولك اي حاجه بعد النهارده. يبقى بدا مخك يلعب، انا هقتلك معاه. سامعه؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ تسيب المحل ده فورا، تشيلي رجلك من عند وهدان. واحطها فين؟ تحطيها هنا في البيت. خلاص مالكيش شغل بعد النهارده. بتتكلم جد يا باهر؟ هتستتني وتقعدني في البيت لحد ما اجيب لك البوتيك اللي انت عايزاه؟ لكن ده عايز فلوس كتير يا باهر. الفلوس هتتوفر بعون الله يا جهان. ايه ده؟ انت وقعت على كنز، والنبي قول لي ريحنا. الله يريح قلبك. ده شغلي بقى، انا راجل كسيب. خلاص يا باهر، بس اديني فرصه صفي حسابي مع وهدان. بس ما تاخديش وقت كتير، ومن فضلك ما تشجعهوش بالكلام الناعم بتاعك ده، ما تخليهوش ياخد عليكي. عيب يا باهر، ما تقولش الكلام ده. وهدان عارف نقطة ضعفك زي ما نعرفها جهان. أهم ما في التقرير بتاعك يا رأفت إننا عرفنا نقطة ضعف باهر. بالظبط يا فندم، جيهان لها تأثير كبير عليه، كل المصادر قالت كده. تفتكر انها عارفة انه سرق اللوحة؟ النقطة دي لسه مش واضحة، بس غالبا هو يحب يظهر شريف قدامها. واذا كان حرامي واعر قوي مش هيعرف حد ملوش لازمة في الموضوع زي جيهان، خصوصا ان هي كمان لها نقطة ضعف وممكن ينضغط بيها عليها. متطلعة قوي قوي يا فندم، وتحب الظهور والعز والفخفخة لشوشتها. هو في كمان في التقرير حاجة مهمة قوي، مش عارف انت خدت بالك منها ولا لا. تقصد انهي نقطة يا فندم؟ ما لاحظتش انه خريج كلية الفنون الجميلة قسم التصوير؟ ده صحيح، بس يا خبر، دي فاتت عليا. فهمت انا رايح فين. يعني ممكن يكون هو نفسه اللي قلد اللوحة ورجعها للمتحف، خصوصا ان الاصلية كانت عنده وما فيش مشكلة. ده احتمال يا فندم، والامر ما يمنعش اننا ندور على احتمالات تانية برضو. المهم دلوقت المتابعة الدقيقة، الدقيقة جدا. ما تنساش ان شغل باهر في السياحة هيتعبك قوي، تنقلات سريعة واتصالات واسعة وكبيرة، وبالشكل ده هيبقى مغطي نفسه قوي. ما تقلقش يا فندم. قولي اخبار عقلة ايه؟ يا فرحان بكشك السجاير بتاعه، قاعد فيه ليل ونهار. ده ما يمنعش من المراقبة الدقيقة. طبعا يا فندم. انا عايز تقرير يومي عنه وعن الموضوع ده يتحط على مكتبي. تشرب حاجة؟ خلاص يا فندم انا قايم، مفيش داعي للتلميح بقى. اما تشرب حاجة. اهلا بيك يا ميري. تشربي حاجة مع العشاء؟ حاجة ساقعة لو سمحت. حاجة ساقعة من فضلك مع العشاء. قوليلي بقى، أقول يا مدموزيل ميري ولا يا مدام ميري؟ مدموزيل ميري. أوكي مدموزيل ميري، أنا شغوف أعرف الحكاية اللي بينك وبين لوحة القرنفل. بابا كان فنان كبير، شاف لوحة القرنفل دي في كتاب من الكتب اللي كان بيشتريها، أعجب بيها جدا لدرجة إنه ساب الكتاب مفتوح على الصفحة اللي فيها اللوحة، وفي مرة قفلت الكتاب وأنا برتب المرسم بتاعه، زعل مني قوي. يا سلام، للدرجة دي؟ المهم انه قرر يرسمها، يقلدها يعني، وفعلا رسمها وعلقها في المرسم بتاعه. قد كده كان بيحبها؟ لدرجة ان كان بيقعد قدامها بالساعات، وانا مش فاهمة ايه اللي كان عاجبه فيها. بصراحة انا كنت شايفها لوحة عادية. الحقيقة هي مش عادية، دي لوحة فيها فن كبير قوي وما يحسش بيها الا متخصص او دارس. عشان كده قعد يشرح لي الفن اللي فيها بالساعات والأيام، لدرجة إني حبيتها، يمكن قده أو أكتر منه. هي بصراحة تتحب، الواحد ما يشبعش من البص فيها. تصور إنه لف معظم متاحف العالم عشان يشوف اللوحة الأصلية، قعد يتتبع خط سيرها لحد ما عرف إنها جنبه بكذا متر في متحف نيفرتيتي. يظهر إنه ما زارش المتحف ده خالص. المتحف ده كان سكن خاص لفنان، وبعدين اتحول لمتحف بعد ما توفى. ده كلام صحيح. المهم بدأنا نزور المتحف ده بانتظام، وقف معاه بالساعات قدام اللوحة. قد كده كان اهتمامه بيها؟ تعرف آخر كلام قالهولي عنها ايه؟ قالك ايه؟ تعرف يا ميري، يا من نفسي احوش بقية عمري واشتري اللوحة دي وعلقها في مرسمي واقعد قدامها بالليل وبالنهار. قد كده بتحبها يا بابا؟ انت عارفة ان اللي رسم اللوحة دي فان جوخ، والحقيقة انا اتأثرت كتير قوي بالفنان ده، لدرجة اني لقيته داخل في اللوحات بتاعتي من غير ما اقصد. النقاد قالوا كده في شرح وتفسير لوحات حضرتك. وبعدين اللوحة دي بالذات كانت من اعظم اعماله رغم بساطتها، مع اني فيه ناس كتير ما يعرفوش قيمتها. يظهر كمان ان القرنفل له رمز نفسي في حياتي، ما قدرتش افسره لحد دلوقتي، غالبا دي حاجات بترجع للطفولة والمخزون في اللاشعور. تعرف يا بابا، انا نفسي اشتغل بالليل والنهار عشان احقق لك الحلم بتاعك. انا مقدر الشعور الجميل الطيب ده، بس تمن اللوحة دي عايز 10 اعمار. ان شاء الله إن شاء الله هحقق لك حلمك ده في يوم من الأيام. تعرف يا باهر، أنا كنت كل ما أشوف اللوحة دي أحس بإني بحيي ذكرى والدي، بشوفه قدامي جوه اللوحة، بكلمه ويكلمني. بيقولوا إنها اختفت في ظروف غامضة، أظن سمعت الكلام ده يا ميري. اللي خدها كسر قلبي، خنقني بالحياة، نفسي ترجع تاني وأقدر أشتريها. تشتريها؟ معقول؟ طب حضرتك معاكي تمنها؟ جدي من ماما توفى وساب لي ثروة مش بطالة. انتي جيتيلي منين يا حلوة؟ انتي اللي كنت بدور عليكي. ساكت ليه يا أستاذ باهر؟ تقدر تساعدني في الموضوع ده؟ بس أنا مش متصور إنك تقدري تدفعي مبلغ كبير زي ده فلوح. هشتريها بأي تمن وعلقها في مرسم بابا في الخارج وعمل له متحف. دي فكرة ظريفة جدا، تستاهل الجهد والتضحية. توعدني إنك تساعدني؟ طب حضرتك طلبك صعب جدا، لكن أوعدك إني أسأل وأدور. بس قوليلي، أنت كلمتي حد تاني في الموضوع ده؟ لا، حضرتك أول واحد، لكن هكلم أي حد يقدر يساعدني. لا لا لا لا لا، ما تكلميش أي حد تاني، سيبي الموضوع ده عليا أنا. لازم واحد بس يدور عشان ما يحصلش تداخل والمسألة تتشعب. موافقة؟ موافقة طبعا. يبقى هنتقابل تاني. أنتي قاعدة شوية في مصر؟ مش كتير، لكن لو سافرت هبقى اتصل بيك، ومستعد أجي في 24 ساعة لو في أخبار كويسة. وطبعا مكافئتك هتبقى كبيرة، كبيرة قوي. خلاص يا ستي، اديني عنوانك وتليفونك. ابتديتي تدوري على بوتيك على ذوقك؟ ايه، مش ممكن، مش مصدقه، دي باين الحكايه شخشخت معاك. بعت شويه لوحات تقليد للسياح بيشتروها بمبالغ كبيره قوي. وده يجيب تمن البوتيك يا باهر؟ بقدم لهم خدمات مهمه، بيدفعوا فيها كويس. ايه، بقيت مقاول سياح يعني؟ ده يظهر ان شغلتك دي مربحه، بس اللي يعرف اسرارها. لكن قولي، ايه بقى نوع الخدمات اللي بتقدمها لهم؟ بقول لك ايه يا جيهان، انت ليكي اكل ولا بحلقه؟ أسرارها يا حبيبتي، محدش بيكشف أسرار مهنته. خلاص يا نور عيون، طب أنا بقى أموت في الأكل من غير تبحلي. هتعرفي تدوري على بوتيك ولا أدور لك عليها أنا؟ والله وهدان كان قالي على محل في وسط البلد. تاني وهدان؟ وهدان، أنت خاوية تتمحكي فيه يا جهاد. خلاص يا باهر، خلاص، أنا آسفة، هدور على محل بمعرفتي، أنا ليه صحبات كتير. يا ساتر عليك، تعال هنا تعال. أنا نسيت أسألك، انت كنت سهران فين امبارح؟ اما حصلت لي حكايه يا جيهان، لكن غريبه وعجيبه. تي فاكره السايحه اللي قابلتها زمان في متحف نيفرتيتي؟ اللي كانت ميته في دباديب لوحه القرنفل وعرضت عليها تقلدها لها. برافو عليكي، ذاكرتك كويسه. تصوري اني قابلتها تاني ضمن وفد سياحي. قابلتها ولا انت اللي دورت عليها؟ لا، انا بدات اتوغوش يا باهر. يظهر هي اللي كانت بتدور عليا. وكمان بتعترف؟ ده انت بايخ بشكل. طب احترم شعوري قليل الذوق. انتي رحت في سكه تانيه يا ستي. احنا مش قرينا ان اللوحه دي ضاعت، واللوحه اللي رجعت المتحف طلعت مزيفه؟ تبقى عايزه منك ايه يا نبيه؟ لا، ده يظهر السناره شبكت يا جوزي. عايزه اللوحه الاصليه يا مراتي. ودي هتجيبها لها منين يا فالح؟ طلبت مني ادور لها عليها مقابل مكافاه كبيره. ده كلام بقى ما يخشش الدماغ يا نايم. قصدك ايه يا شيهان؟ لوحة اتسرقت وواحدة ما تعرفهاش جاية تطلب منك تجيبها لها. معنى الكلام ده ايه يا ناصح؟ مش فاهم، انتي قلقتيني. الموضوع ده فيه ان اصحى للون يا باهر، ما تخليش الفلوس تعميك. يا بنت الجنية، انا ولا هي؟ ثم انك هتجيب لها اللوحة منين وازاي؟ ده انت كده بتشبه نفسك وتضيع وقتك. بس انا قدها وقدود، المهم تدفع المليون جنيه. ايه مالك سرحان كده؟ بفكر في الهباب اللي قلتيه ده. تيجي تصيده يصيدك، مش المثل بيقول كده؟ بس انا اللي حصيدي كمير، وقعتي ولا حدش سمع عليكي. يا ترى مين اللي بعتك ليا يا حلوه؟ حضرتك فاكر يا فندم البلاغ اللي جالنا مرة من المتحف؟ بلاغ؟ بلاغي يا رأفت؟ فكرني. الست السائحة اللي كانت دايما تقف قدام لوحة القرنفل، ولما اختفت اللوحة سألت عليها. افتكرت افتكرت. الله، طب ودي ايه حكايت؟ كانت ضمن وفد سياحي بيزور القلعة، وقابلت باهر واتكلمت معاه، وليلتها اتعشوا سوا. وايه اللي يؤكد لك انها نفس السائحة؟ المواصفات اللي جات لنا من المتحف تنطبق عليها يا عبد الغني بيه. الخط ده مهم قوي يا رأفت، خليك ماشي فيه وبلغني اول باول. ها؟ ايوه، لكن انا شايف ان حضرتك ما تحمستش قوي للمعلومات دي. الحماس ممكن يعمينا عن احتمالات تانية. اشتغل بهدوء يا رأفت، بهدوء. ها؟ باهر مش هيرجع لنا اللوحة بالساهل. مبروك مبروك يا ميري، لقيت لك اللي هيجيب لك اللوحه مقشره. يا ريت يا باهر، يا ريت، انا مش هصدق الا ما اشوفها قدام عيني. المهم فلوسك تكون جاهزه. اعتبر الشيك في جيبك، اطمن. لا لا لا لا، البيع ما بيحبش الشيكات، بيحب الفلوس سايله. ما تفرقش معايا، بس البيع ده حذر قوي وشكاك، بيشك حتى في نفسه. يتصرف بالطريقه اللي تريحه. عليكي نور. وبالشكل ده بقى فلوسك تبقى جاهزة في البيت، وهو حيختار الزمان والمكان اللي يقابلك فيهم، وتتم عملية التسليم والتسلم. مش هنسالك الجميل ده طول عمري. تحب تاخد المكافأة دلوقتي؟ والله باين عليك يا عصفورة ما حصلتيش. عيب يا ممازيل ميري، ده عمل إنساني، ما تجرحينيش. أنا أسفة، أرجوك أرجوك اقبل اعتذاري. وعلى العموم أنا هتصرف بمعرفتي. عندي أخبار جديدة يا عبد الغني بيه. هات اللي عندك يا رأفت. باهر قابل السائحة تاني في كازينو. طب وانت استنتاجك ايه؟ فيه اتفاق تم بينه وبينها. دايما تحب تستنتج اللي انت عايزه. مش يمكن يكون بينهم علاقة عاطفية؟ وممكن العلاقة العاطفية تقلب ببزنس. ممكن. المهم ما تحطش احتمال واحد، عشان ما تمشيش في سكة واحدة ممكن تطلع بعد كده غلط. أنا فخور برياستك ليا يا فندم. يعني مثلا احتمال بكرة تلاقيه ماشي في سكة تانية ملهاش علاقة بسكة السائحة، واحتمال يكون فيه علاقة بين السكتين وتبان بعد كده. كلامك مظبوط يا فندم، يظهر إن اللوحة مش هترجع مقشرة. رجلينا هتقشر الأول، إلا إذا كنت بتحب تقشر لب. Thank you. ايوه جاي حاضر. اهلا يا باهر، لازم عايز حاجه؟ ما اشوفكش لما تكون عايز حاجه. تعالى خش. وحشني رغم البواخة بتاعتك. الدنيا تلاها يا يونس اخويا، والله ما عندي دقيقه فاضي. ما انت اللي اخترت شغله الشقه دي. حد يختار شغله تخليه يلف ويتكلم طول النهار والليل؟ انما يمكن تكون مريحاك. ها هو النصيب بقى يا يونس. المهم. خش على المهم يا سيدي. مش قلتلك انت جاي عايز حاجه؟ مش عايز تفوت حاجه خالص. انا قلت افوت اسلم عليك والله. تسلم يا سيدي. واخد الشنطه بتاعتي اللي عندك. فكرتني. معلش يا باهر. ايه حصل؟ مقلب صغير لكن اتصلح والحمد لله. حصل ايه؟ تتكلم بسرعه. تكلم يا يونس. ايه حلمك علي؟ ما تنخضش كده، هي الدنيا اتقلبت؟ الشنطة عندك ولا مش عندك؟ انطع بسرعة يا سيدي. واحد صاحبي جاله ظرف وحش بعد عنك واضطر يسافر اسكندرية فورا، وطلب مني شنطة سفر وما كانش عندي. انت عارف اني ما بسافرش كتير، والكراكيب اللي زي شنط السفر دي بشيلها في بيت العيلة. وديته شنطتي؟ يومك مش فايت. مين اللي قالك تدهاله؟ مين اللي اداك الحق تتصرف في حاجتي؟ جرالك ايه يا باهر؟ مالك اتقلبت كده مرة واحدة؟ مش تصبر لما احكي لك الحكايه. فين الشنطه بتاعتي؟ خلصني. وانت يا سيدي انا فضيت شنطتك واديتها له، كان لازم انقذ الموقف. يا نهارك اسود. وبعدين حصلت حادثه في الطريق الصحراوي وهو مسافر بالعربيه، وقعت الشنطه من فوق العربيه واتبهدلت. المهم الشنطه موجوده مش كده؟ الراجل انكسف يرجع لي الشنطه متبهدله، اشترى لي واحده زيها بالظبط وجديده لانج. انا عايز الشنطه بتاعتي يا يونس. عايز شنطتي بالتحديد، واضح كلامي اظن؟ انا بحملك المسؤوليه. مسؤوليه ايه يا مجنون انت؟ شنطه بدل شنطه، ايه المشكله في دي؟ انت اعصابك تعبانه ولا ايه؟ ما تلعبش عليا يا يونس، انا مش مصدق الحكايه الهجس دي كلها. قول ايه اللي حصل بالظبط؟ الشنطه فين ومين اللي خدها؟ اذا ما كنتش مصدقني تعال نروح لصاحبي صفوت وهو يحكي لك الحكايه بحذافيرها. صاحبك ده لا مؤاخذة حرامي، نصاب محتال. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا باهر؟ انت مش في وعيك ولا ايه؟ انت مش عارف بتقول ايه؟ فعلا يظهر ان انا مش عارف بقول ايه. المهم الشنطة المتبهدلة بتاعتي دي عند صاحبك مش كده؟ معرفش اذا كان لسه محتفظ بيها ولا لا. يا نهار زي بعضه، ده هتجنني، هتطير عقلي. لا الموضوع بقى في سر انا مش عارف. ايوه يا سيدي في سر، مالك انت بقى؟ قول لي عليه يمكن اساعدك. قبل ما اقول لك اي حاجه قوم بينا نروح لصاحبك فورا. صفوت؟ صفوت في القاهره والدنيا ليه؟ هنروح له دلوقتي حتى لو ركبنا الريح. ايوه يا جهان، انا باهر بكلمك من عند يونس. بتعمل ايه عند يونس؟ كنت بزوره وحصلت مشكله صغيره. خير ان شاء الله. انا بكلمك دلوقتي عشان انا مسافر القاهره فورا دلوقتي حالا. طب مش تقول لي ايه اللي حصل؟ طمني يا باهر. بعدين يا جهان بعدين، الكلام ما ينفعش في التليفون. طب احضر لك شنطتك لحد ما تيجي. هسافر من غير شنطه ولا زفت. الدنيا ليل وسكه الليل وحشه. هسافر مع يونس يا ستي، ما تضيعيش وقتي بقى. انا عندي لك خبر كويس. هو ده وقته يا جهان؟ ده وقته؟ مش بقولك عايز اسافر بسرعه؟ اصل انا لقيت بوتيك صغير وهايل وفي مكان كويس وثمنه معقول. بوتيك ايه وهباب ايه دلوقتي؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ الله انت رجعت في كلامك يا باهر. يا دي الليله اللي مش فايته. انا كنت عارفه انك بتستهبلني، بتضحك عليا وتاخدني على قد عالي. خلاص يا جهان عين ورجعت في كلامي، ارتحتي كده؟ عمري ما هشوف راحه معاك، ده انت راجل فاشل. وانت ست طماعه وودتيني في داهيه. اهدى يا باهر مش كده، انت مش حاسس انت بتقول ايه؟ مالكش دعوه يا يونس، انا عارف انا بقول ايه وبعمل ايه. اعملي اللي انت عايزاه. مع السلامه، انا مسافر دلوقتي. يلا بينا يا يونس. Thank you. ده اللي حصل يا استاذ باهر، زي ما قال لك يونس بالظبط. انا دلوقتي ما يهمنيش اللي حصل يا استاذ صفوت، انا يهمني الشنطه الاصليه بتاعتي ترجع لي. اديها لي من فضلك. هي بصراحه مش عندي. مش عندك؟ وديتها فين؟ ازاي تتصرف في حاجه مش بتاعتك؟ دي مؤامره بقى، انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. اهدى يا باهر ارجوك، اتوسل اليك، احنا مش فاهمين سبب اهتمامك بشنطه اتبهدلت وجبنا واحده تانيه احسن منها. لها ذكرى عندي يا سيدي، جات لي هديه في مناسبه مهمه. عايز تعرف كمان ايه المناسبه المهمه دي؟ لا خلاص انا كده فهمت. مش كنت تقول طلعت روحنا يا اخي؟ انا عايز اعرف فين الشنطه بقى. وديتها فين يا صفت؟ اتصرفت فيها ازاي؟ انا بصراحه اديتها لمحل روبيكا. إيه؟ ما كنتش فاهم ان لها الاهميه دي. روبيكا يا مفتري، فين المحل ده؟ هنا في مكان قريب، راجل طيب ومعروف من زمان. طب طب طب طب قوم يلا بينا، يلا بينا نروح له بسرعه. قوم بسرعه. معقول هتكون لسه عنده يا باهر؟ هو اكيد اتصرف فيها، هو بيقدر يتخلص من اللي عنده اول باول. يا نهار مش فايت، بقول لكم قوموا معايا، قوموا معايا احسن مش هيحصل كويس. احنا لسه يا سيدي الصبح بدري، وعم عطا الله ما يكونش فتح. وبعدين احنا ما شفناش النوم طول الليل، خلينا نستريح شويه. هنقعد على باب المحل لحد ما يفتح يا سيدي. اتفضلوا قوموا بقى. خلاص اللي ريحك يا استاذ باهر، يلا بينا. ايوه يا رأفت، اخر اخبار باهر ايه غير اللي قريته في التقرير الاخير؟ انقطعت صلته بالسائحه يا عبد الغني بيه، ما عادش بيقابلها. بس مش معنى كده انه انقطعت صلته بيها، ممكن المقابلات تتم تاني. طبعا ده وارد يا فندم، وداخل في حساباتي. ملوش تحرك. زار اخوه اللي اسمه يونس. اعتقد انها زياره عائليه عاديه. ما فيش حاجه عاديه في المتابعه يا رأفت، قلت لك الف مره ان كل تصرف مهما كان صغير ممكن يمسكنا خيط مهم. معاك حق يا فندم. في تحركات تانية الباهر؟ سافر هو واخوه للقاهره في نص الليل. في نص الليل؟ اهي دي حاجه غريبه. شفت بقى، اهو انت لو اهملت زيارته لاخوه ما كنتش عرفت المعلومة الغريبة دي. هي فعلا سفرية مفاجأة وغامضة. إنما قولي، أيوة. سافر في نفس الليلة اللي زار فيها أخوه يونس؟ أيوة فندم. يبقى في حاجة غير عادية اضطرتهم للسفر. هو ده اللي أنا بدور عليه. وراحوا فين في القاهرة؟ ها؟ عند مين يعني؟ لسه ما جاتليش المعلومات يا فندم. اهتم قوي قوي بالمرحلة دي يا رأفت، إحساسي بيقولي إن السفرية دي وراها حاجة. باين علينا قربنا قوي، العصفور قرب يخش القفص. قصد حضرتك الفار قرب يخش المصيدة. على فكرة انت لسه متابع السائحة ولا نسيتها؟ متابعها طبعا يا فندم. خلي بالك، ممكن يكون مشوار القاهرة مرتبط برضو بالسائحة، الخيوط الاولى بتبقى مبعترة وبعدين تتجمع. مظبوط يا فندم. ما تونش عن عقلة، ها؟ ممكن يخش الملعب ويبوظ لنا الخطة في لحظة ما نعرفش شكلها وظروفها ايه. ده واضح يا فندم طبعا. عايز اعرف الاخبار اول باول من غير توقف يا فندم. خير يا استاذ صفوة. الله، ايه اللي موقفك بدري على باب المحل؟ ومين اللي معاك دول؟ ازيك يا عم عطلة، اعرفك باصحابي، الاستاذ يونس صديق عمر، والاستاذ باهر اخو الاستاذ يونس. يا اهلا وسهلا بالرجالة الحلوين الجدعان، شرفتوا المحل. اتفضلوا اتفضلوا. معلش ولا مؤاخذة، الكراسي خايخة وملخلاخة حبتين، ما احنا ما بيجلناش غير الخردة، اكل عيشنا منها بقى. ويرزقكم من حيث لا تعلمون. شاي ولا قهوة بقى يا رجال؟ متشكرين يا عم عطلة متشكرين، احنا جايين لك في طلب صغير وماشيين على طول، مش هنضيع وقتك. تضيعوا وقتي؟ او هو انا عندي وقت يضيع برضو؟ ده انتوا مليتوا عليا وقتي، خليتوا له طعم ومعنى. يا اهلا وسهلا بالرجال. انت فاكر يا عم عطله انا جبت لك مره شنطه مبهدله وما كانتش لازماني؟ والله بصراحه مش فاكر، اصل اللي بيجي لي ياما واللي بيخش عندي بيطلع على طول. اعمل معروف يا عم عطله، حاول تفتكر، اصل الموضوع مهم قوي. مهم في ايه بقى؟ ان شاء الله شنطه قديمه وخلصت منها. لا لا، الشنطه دي بتاعتي يا عم عطله، ويهمني انها ترجع لي تاني، ترجع لي باي ثمن. انت ولا مؤاخذه كنت شايل فيها حاجه؟ حاجه زي كده. كنت شايل فيها ايه يا باه؟ اسكت انت، اسكت انت يا يونس، خلينا اتكلم معاه. شوف يا عم عطله، انا هوصف لك الشنطه وانت حاول تفتكر. فكرني يا بيه. هي كانت شنطه سودا وكبيره، شنطه سفر يعني، وليها حزامين وفيها قفلين ولسان من قدام. ما هي كل شنط السفر كده يا استاذ باهر، وبيجيلي منها كتير. الشنطه بتاعتي كانت بعجل، اربع عجلات يعني، وفيها عجله ملخلخه برضو. دي مش جديده، ياما بيجيلي شنط بعجل. الغطا بتاعها كان عليه رسمه صغيره كده، وانا برضو هاخد بالي من حاجه صغيره زي كده. الغطا كان مجرح كده وفيه شويه قطوع صغيره، والقعر كان مخبوط من الجنب. القعر اتخبط صفط. هذه المصيبه. مصيبه ايه يا باهر؟ انت بتتلكك ولا ايه يا اخي؟ ما يمكن كان شايل في القعر حاجه يا استاذ صفوه. مش تصبر على الراجل لحد ما نعرف ايه اللي في دماغه. ايوه يا عم عطل، ايوه، ما افتكرتش لسه. شوف يا استاذ باهر، انا برضو هريحك، الشنط اللي زي دي لما بتجيلي ببيعها بالكم لواحد بتاع شنط، كنت ارجي شنط يعني. يعني هي مش في المحل دلوقتي؟ حضرتك شايف ان مفيش عندي شنط. والكونترجي بتاع الشنط ده فين؟ قول لي بسرعه وحياه والدك. هناك في الميدان اللي في اخر الشارع. طب ممكن تيجي معايا توريهولي؟ انا عارفه يا باهر، عارفه، اهدى هنروح له. طب مفيش حاجه لقيتها في الشنطه دي يا عم عطله وشلتها عندك؟ لا والله يا استاذ باهر، ما افتكرش حاجه زي كده. متشكرين يا عم عطله، متشكرين. نورتوا المحل يا رجاله. الله، حاجه ساقعه قبل ما تمشوا. الجميل يشرب حاجة ساعة؟ ماليش نفس. قال طب الجميل مزاجه قليل ليه؟ وهدان، انا مش فايقالك اعمل معروف. طب امال هتفوقيلي امتى؟ ياه، ده انت اتجرأت علي خالص. الله، ما انا شايفك تعبانة واملك مخنوقة جهان. فعلا معاك حق، انا شايف ان باهر ما قدرش يدبر تمن البوتيك لحد دلوقتي. بصراحة انا ما عدتش فاهمه باهر يا وهدان، كل يوم في حال، النهارده مبسوط بكره متضايق. انا حاسه انه ما بيقوليش كل حاجه، عايش في عالم لوحده زي ما يكون في حياته اسرار. يا ترى انت عرفتي سافر القاهره ليه؟ لا قال لي ولا عبرني، وهو بقاله مده هناك. الله، بالذمه دي تبقى عيشه؟ أوه، ما تزهقنيش في عشتي يا وهدان، كفاية اللي أنا فيه. طب حقك علي، حقك علي، مدام وعدك بالبوتيك بقى يبقى مفيش مشكلة. أهو رجع في كلامه تاني، وأنا لسه متمسك بكلامي وعندي وعدي. مفيش فايدة فيك تحب تصطاد في المية العكرة. بس مش أنا اللي عكرت المية. نفسي أعرف هتستفيد إيه من واحدة شريفة ومتجوزة. عيبك يا جيهان انك ماديه خالص، ما بتصدقيش ان ممكن حد يقدم خدمه لوجه الله. بقول لك ايه يا وهدان، انا ممكن اصدقك وانت اللي هتندم. ليه؟ مش هتنول مني اي حاجه، انا بقول لك اهو، والشرط نور. اتفقنا جيهان، المحل يجي بكره وتكتبي عقده وانا اللي هدفع، وحضرتك بقى تسددي على اقساط، وانا واثق انك هتكسبي كويس، وكمان هبقى انا الكسبان. وما فيش شغل ماني كان يا وهدان. على العموم الشغلة دي ما تركالك انت، انا واثق انك لما هتعرفي قيمتها هتجري وراها. هتاخد عليا وصل بتمن المحل طبعا. عيب، ما بقاش المعلم وهدان، اللي بيني وبينك هو الثقة وبس. تعرف انت غريب قوي، اللي يعرفك يا اخويا ما يصدقش الكلام اللي انت بتقوله ده. انا راجل واثق من نفسي كويس قوي، وبكنلك كل حب واحترام. ده كفاية انك محافظة على نفسك ومحافظة على جوزك. يا ابن الايه، ده انت لعيب كبير قوي، عليك صبر ولا صبر ايوب. انت ما جربتيش الحب يا جيهان، احلامك واخدة عقلك وقلبك، ما عندكيش وقت تحبي. انت فاكرة اني مصدق انك بتحبي باهر؟ ابدا، انا فاهمك كويس، انا راجل بتاع سوق. باهر هو اللي بيحبك، بس بقى مش قادر يرضيكي وعايش في عذاب، واخرته هتبقى على ايديكي. حكيم روحاني حضرتك. شفتي بقى، ادي انت بتهزري ولا كاني قلت اي كلام، ولا قلت حاجه تحرك قلب الحجر. بس انا فهمت وهدان، ومعاك حق فيه، اصل انا بقى وارث قرايه الكف دي. طب اقرا لي كفي والنبي. معادنا بكره الساعه 12 عشان تمضي العقد. المساله اتعقدت يا عبد الغني بيه. ايه اخر الاخبار يا رأفت؟ باهر واخوه يونس وصاحبهم اللي اسمه صفوت كانوا قاعدين في محل روبابيكيا. ايه روبابيكيا؟ كانوا بيهببوا ايه؟ المندوب بتاعنا قال بعد كلامه مع صاحب المحل ان باهر كان بيدور على شنطة بتاعته. كده المسألة تبقى قربت خالص. قربت؟ ايوه. انا مش فاهم اي حاجة يا فندم. عشان مدة خدمتك لسه صغيرة. طب حضرتك فاهم ايه؟ بعدين هقولك. مش ممكن دلوقتي يا فندم؟ دلوقتي عندنا حاجة اهم. اهم من الموضوع ده يا فندم؟ وفي اهم من الموضوع ده يا راجل. يا طيب حضر العربية حالا ويلا بينا على القاهرة. على القاهرة؟ مش برضو يهمك انك تعرف ايه اللي في الشنطة الخردة دي اللي بيدور عليها باهر؟ انا دماغي بدأت تلف. خليها تلف كمان وكمان. السلام عليكم معلم ابو خطوه. سلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ صفوت؟ انا شايف مفيش في ايدك شنطه ولا حاجه. لا انا مش جاي اصلح شنطه المره دي، اعرفك بصاحبي الاستاذ باهر. اهلا يا بيه، نورت المحل. اهلا بيك يا معلم. دلوقتي انا عايز منك خدمه مهمه قوي يا معلم ابو خطوه. تؤمر يا استاذ صفوت. عم عطله بيبيع لك الشنط الخرده اللي بتجيله، مش كده؟ انا عامل معاه كونتراته من سنين. فيه شنطه سفر بقى سودة كبيره بحالك من مده وانا عايزها. حضرتك كده بتدور على ابره في جبل. المهم دلوقتي، المهم نلاقي الابره دي في وسط الجبل. وليك الحلاوه. تلاقي يا بيه الشنطه اللي بتجيلي باخد منها قطع الغيار والحاجات المهمه اللي فيها، وبعدين اكومها جنب المحل لحد ما تيجي عربيه الزباله تاخدها. يعني مش ممكن تلاقيها عندك دلوقتي؟ المحل قدام حضرتك، حتى انا صفيت كل الشنط القديمه اللي جات لي. واضح انها مش موجوده في المحل يا معلم ابو خطوه. طب قول يا معلم، مفيش شنطه سفر سودة كبيره لقيت فيها صوره كبيره شويه؟ صوره ايه يا بيه؟ صوره راجل ولا ست يعني؟ لا لا لا، مش قصدي صوره كده على حاجه زي القماش. مش فاكر اني شفت حاجه زي كده. قصدي يعني لوحه كانت محطوطه في قعر الشنطه بين الفبر والفرشه. ايوه مظبوط، هي قماشه كده زي ما يكون مرسوم عليها ورد. بالظبط بالظبط كده، هي دي. فين؟ زي ما يكون مرسوم عليها فلفل او نعناع. هي دي يا معلم، هي. ارجوك، هي فين؟ وديتها فين؟ عندك هنا في المحل؟ وهعمل بيها ايه؟ انا اديتها لصاحب مزاد بيبيع تصاوير زي دي في المحل بتاعه، مرضيش اخدها مني في الاول. وبعدين خدها بخمسة جنيه بالعافية. شكرا شكرا يا معلم ابو خطوة، الف شكر. المزاد ده فيه بالظبط؟ انا عارفه يا باهر عارفه، يلا بينا. شكرا صفت، انت مهمتك انتهت خلاص، مع السلامة مع السلامة. قولي العنوان فين يا معلم ابو خطوة؟ هتلاقيه في ميدان العتبة، مكتوب عليه محلات ابو السعود. كتر خيرك يا معلم كتر خيرك، سلام عليكم. هلا هنا، هلا دويا هلا تريا. اللوحة اللي قدامكم دي اللي بشاور عليها لوحة من قديم الزمان، كانت بتتعلق في البلاط والقصور، سمعتها لفت الدنيا. لوحة محدش يعرف قيمتها، سمعتها لفت الدنيا ويتمناها الأمراء والملوك وتحكي بيها الأجيال والعصور. لوحة محدش يعرف قيمتها إلا أصحاب الفهم والذوق والأصول. يلا يلا مين يشتري؟ هلا هنا ألا دويا ألا تريا، محدش عايز يشتري؟ عليا بعشرة جنيه يا معلم. عشرة جنيه عشرة جنيه، يلا مين يزود؟ ألا أونا ألا دويا ألا تريا، عشرة جنيه، محدش عايز يزود؟ عليا بخمستاشر. خمستاشر خمستاشر جنيه، مين يزود؟ عليا بعشرين. عشرين عشرين عشرين جنيه، مين يزود؟ خمسة وعشرين. خمسة وعشرين خمسة وعشرين، مين يزود؟ خمسة وثلاثين. خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين، فرصة العمر، مين يزود؟ خمسة واربعين. خمسة واربعين خمسة واربعين يا سادة، خمسة واربعين يا زوق، يلا يا زوق يا فهيم، يلا مين يزود؟ خمسين جنيه. خمسين جنيه يا بلاش، لوحة نادرة بتراب الفلوس يا بلاش، خمسين جنيه من خمسين جنيه، مين يزود؟ ألا أونا ألا دويا ألا تريا. السبعين. سبعين جنيه. سبعين جنيه البيئة، سبعين جنيه، مين يزود؟ ما حدش عايز يزود، آخر فرصة، ها مين يزود؟ خلاص سبعين جنيه، ما حدش عايز يزود. ألا أونا ألا دويا ألا تريا. تعال يا أستاذ خشيلي جوه. أحمدك يا رب، معجزة، محدش ممكن كان يصدق. يظهر إننا لسه عايشين في عصر المعجزات. جالك البوتيك يا جهان، وحتخلف لنا صبيان وبنات. هي فعلا معجزة يا أستاذ باهر، محدش ممكن يصدق. إحنا مش عايشين في عصر المعجزات. مين أنت؟ العقيد عبد الغني طه من المباحث، واللي معايا الرائد رأفت زميل في المباحث. تو عايزين مني ايه؟ عايزين لوحة القرنفل اللي في ايدك دي وانت معاها. ده اتهام من غير دليل، وفي بينا محكمة. احنا متابعينك من زمان، واحنا دلوقتي في محطة الوصول. انا ما سرقتش اللوحة دي، انا اشتريها في مزاد قدامكم. خلاص نسأل عقلة وميري وعطلة وابو خطوة. ما تزعلش نفسك كده. يبقى هو الكلب عقلة. احنا مش عارفين مين الكلب، يمكن يطلع كلب تاني. انا رافض الاتهام دي. دي مؤامرة مدبرة. من حقك ترفض، في شهود وتحقيق والعدالة تاخد مجراها. احنا رايحين فين دلوقتي؟ هنخطف رجلنا لحد اسكندرية، مكانك محجوز جنب عقلة. كده على فكرة احنا لسه ما قلناش لجهان. ما فيش داعي يا فندم. تحب تعرف اخر اخبارها؟ في ايه؟ حصل ايه؟ حاجة بسيطة خالص، كتبت عقد بوتيك دفع لها تمنه وهدان. الكلب وهدان؟ الظاهر الكلاب بقت كتير يا باهر بيه يا سبكي. اللوحة والبوتيك، صور الشخصيات اسماعيل عزمي، نادية امير، اسماعيل محمود، احمد ابو العنين، احمد نصار، امين بدوي، ماجد الهجرسي، سعيد عبد النعيم، وفاء السيد، عبد اللطيف الناضوري، محمود مصطفى، وليام عزيز، وسعيد حسني. التسجيل والمونتاج هدى خميس. اللوحة والبوتيك كتبها محمد الجمل، اخراج هنادي محمود.